ما في المايك بقى كده أبو مش عايزه It's like it لا السيمينار بتاعت سي ام ايه بس بتدي حماس بعد كده في الشغل انا العدد يكبر والبنات الحلوه تزيد واو تعرفنيش تعرفنيش ابدا مش ده فريب الهادي انا اخد جايزه احسن اخلاق لاحسن انستراكتور وسالي معايا كده هو احنا كنا وصلنا المره اللي فاتت كانت محاضره المره اللي فاتت كتبنا فيها كلمه ورق وصلنا لغايه صفحه 201 مش كده؟ السؤال الثاني مش الاولاني السلام عليك يا واد صح صح صح فاكرا ده السؤالين اللي جايين دول راجعين لقاعده سبق واتكلمنا فيها خدناها قبل كده افكركم بالقاعده كل ما وظيفه الانترنال اوديت تتعقد ويزيد عدد اعضائها وتزيد الاسكوبات اللي بتدخل فيها تحتاج لبوليسز وبروسيجرز مور فورمال ولا ليس فورمال لا مور فورمال وديتيلد وريتن ماشي والعكس صحيح ولا مش صحيح العكس صحيح تمام اللي هو ايه كل ما الانترنال اوديت اكتيفيتي حجم الاعضاء بتاعها يقلوا يبقى الاشراف المباشر والميموز هي الاساس المسيطر على الشغل ولا لا ها ايوه وده تعجز بسرعه يا ولد لسه في شويه مجوش تمام عليك يا احمد تمام عليك يا احمد تعال ناخد السؤال اللي في صفحة 201 السؤال الثاني نفتكر بالقاعدة اللي احنا خدناها قبل كده اللي احنا اتكلمنا عليها دي قل You are the chief audit executive انت الرئيس بقى بتاع الادارة يا رب هتبقى في يوم من الايام بس ما تبقاش ادارة مكونة من واحد For a large هنا بقى ده ان شاء الله بجد بقى For a large decentralized organization على فكرة شغل الانترنال اوديت بيبقى اصعب مع الديسنترلايزد اورجانيزيشنز ليه لان الديسنترلايزد بتشتغل في اطار اكتر من بيئه وبالتالي كل مدير فيهم بيشتغل بفكره هو مش كده برضو فعلشان كده صعب قوي قوي شغل الانترنال اوديت اكتيفيتي في اطار ديسنترلايزد فور ا لارج ديسنترلايزد اورجانيزيشن يو هاف ديفلوبد ان انترنال اوديتنج policies and procedure manual انت اللي حطيته المعايير طلبت منك ده فانت حطيت لهم البوليسيز والبروسيجر مانيوال المانيوال اللي هو اللائحه اللي هيشتغلوا من خلالها وكانت هذه اللائحه معقده قوي كانت هذه اللائحه معقده فيها كتير قوي من البوليسيز والبروسيجرز لطبيعه كيان المنشاه انه كان لارج وديسنترلايزد كونتيننج ا كومبريهنسيف مشمول واسع قوي ديتيلد تفصيلي written عشان تبقى formal procedures as a guide for your decentralized engagement work groups يبقى الورك جروبز بتاعتك بتشتغل على decentralization يعني كمان انت بتفوض السلطه فالاوديت او الانترنال اوديت ديبارتمنت فيها تفويض السلطه جوه منشاه اساسا فيها decentralization each of which كل مجموعه كل جروب من الانترنال اوديت بيتكون من 20 الى 30 internal auditor ضخمه جدا شركه ضخمه بجد يعني The organization recently في الوقت الحديث عملت ايه بقى acquired اشتركت هنا اشتركت يعني acquired هنا بمعنى اشتركت acquired a small entity شركه صغيره لما اشتريت شركه صغيره كانت الشركة الصغيرة دي فيها وحدة مراجعة داخلية A small entity that has an internal audit activity. كان شكلها ايه بقى وحدة المراجعة الداخلية في الشركة المشترى؟ بيقول لك consisting of a supervisor and two staff personnel. كانت مكونة من 3 أفراد بس. يعني دي كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. تمام. فانت محتاج بقى تربط العملية. يعني ايه؟ يعني البروسيس والبروسيجرز اللي انت شغال بيها كتيرة قوي لكن محتاج تربط كيانين الشركة اللي انت شغال فيها بصفتك الرئيس الكبير مع اداء الانترنال اوديتورز في الشركة الصغيرة. ولا كل ده هيبقى يعني ده مش تحت سلطتك دلوقتي ولا مش تحت سلطتك؟ تحت سلطتك مش كده؟ يبقى انت عايز تربط اداءه. فبيسألك بقى هنا Which of the following actions اي من التصرفات الاتية is most شوف السؤال فين most practical يعني ما بيتكلمش عن نظرية بيتكلم من حيث امكانية التطبيق ما بيتكلمش على ما يجب ان يكون وفقا للفكر النظري بيتكلم على امكانية التطبيق وطالما قالك practical يبقى cost benefit انت ممكن تاخد اجراءات theoretical عالية قوي من ناحية النظرية لكنها الكوست بتاعتها اكبر من benefit مش كده برضو فالسؤال في الماجيك وورد خليك عملي شوية كشيف audit executive وجاوب عليا من منظور عملي most practical in providing administrative guidance اللي بنسميها الارشادات الادارية علشان خاطر تخلي الوحدة بتاعت المراجعة الداخلية في الشركة الجديدة بتشتغل وفقا للعرف اللي انت شغال بيه في الشركة ككل for this new internal audit activity تعالوا ناخدهم من دي to A نمرة دي adopt the administrative procedures being followed by the internal auditors of the acquired entity adopt the administrative procedures being followed يعني معناها امسك نفس المانيوال اللي موجود على الشركة الضخمة واطالب بتطبيقه بالضبط على الشركة الصغيرة اللي فيها سوبرفايزر واثنين ستاف هل ده صحيح؟ ليه؟ لان حجم الكمبليكسيتي للعمل بتاعت هذه الشركة الصغيرة مش معقد للدرجة دي صح ولا غلط؟ فمعنى كده ببساطة انه مش من البراكتيكال اخد المانيوال اللي بيتكون من الاف الصفحات والاف البوليسيز والبروسيجرز وطبقه على كيان صغير نمرة دي تعالى اقرا التعليق بتاعها انسر دي انكوريكت because management of a new internal auditing activity اللي هي بتاعت الشركة الجديدة should not be inconsistent with هو ما قالش inconsistent with ما قالش يعمل لائحة للشركة ككل adopt the administrative procedures being followed by the internal auditors هنا يقصد being followed by the internal auditors يعني معناها ايه معناها ان انا اعمل لهم لائحة خاصة بيهم لان هو بيقول being followed by the internal auditors of the acquired company يعني ما اخدش اللائحة بتاعتي لا استمر على اللائحة بتاعتهم بس ايه اعمل لهم لائحة تخصهم لو عملت لهم لائحة تخصهم طب دي معناها ايه معناها ان الشركة بتتكلم بكام لغة كده لائحة في الشركة الام ولائحة تانية على مستوى الاكبر كامبري ولا ايه اللي نبهني ان هو في حاجة في القراية بتاعتي غلط لما قال كلمة consistency لما قال لما ينبغي ان انا ما اشتغلش inconsistent معناها ما اشتغلش بمعيارين معيار اللي هو البوليسيز والبروسيجرز المعقدة الموجودة في شركتي ومعيار being followed عن طريق الاكوارد كامباني يبقى يكون مستقل عليه فانا افتكرت للشركة طبعا الايه الام لو للشركة الام تبقى الاجراء معقد جدا لكن لو being followed كليحة على نظامهم برضو غلط ليه؟ لانه العملية مش محتاجة formality بالدرجة دي لان حجم العمل ما زال صغيرا نقرأ مع بعض التعليق التاني management of the new internal auditing entity should not be inconsistent يعني لا يجب ان يأتي غير متسقا مع غير متواكبا مع the rest of the organization باقي المنظمة يعني ينفعش المنظمة كلها تشتغل على اللائحة ودول بيشتغلوا على اللائحة خاصة بيهم وبالتالي هنا ما تنفعش العملية الازدواجية نمرة سي نمرة سي دي بقى اللي انا كنت بقول لك عليها من شوية use لانه قايلها صراحة بقى the already developed manual يعني نفس المانيوال اللي عندك في شركتك الام استخدمه هو على ايه على الشركة الصغرى اللي انت حصلت عليها برضو مش اجراء عملي لان اللائحة دي مالها اولاد كبيرة عليهم مش كده برضو معقدة يبقى answer C برضو incorrect because complete reliance on rely on يعني يعتمد على complete reliance on existing manual اللي هو موجود بقى على مستوى الشركة الام ده would require more formal management than is necessary ليه؟ لان وحده الانترنال اوديت الشركه دي وحده ملاها صغيره مش كبيره، يعني ما تبررش التكلفه والعائد. نمره بي، يوز انفورمال سوبرفايزري دايركشن فور ذا انجيجمنت مانجمنت ايشوز. هي اقرب للصح ان انا استخدم معاها لائحه انفورمال، تقدر تسميها اوكي. لكن تعالى نقرا نمره سي، نمره ايه هتبقى اقوى شويه. يعني يوز انفورمال، ما احنا عارفين كلما صغر حجم وحده المراجعه الداخليه اللائحه بتاعتها تبقى انفورمال وتعتمد على الميموز، وبتبقى العمليه هو سوبرفايزر واثنين ايه واثنين مساعدين ليه، العمليه تبقى انفورمال اكتر. صح مش غلط، بس تعالى نشوف نمره ايه بتقول ايه. سيلكت كي بروسيجرز، يعني مش كل البروسيجرز، امسك البروسيجرز الهامه الكبرى. سيلكت كي بروسيجرز فروم ذا مانيوال اللي هو بتاعنا، اللي هو المانيوال اللي عندنا المعقد ده، نختار بس اهم الاجراءات اللي فيه. اند يوز انفورمال سوبرفايزري دايركشن فور ذا اذر انجيجمنت مانجمنت ايشوز. هنا جمع ما بين الحتتين، ايه هو؟ عمل كونسيستنسي في حته الاجراءات المهمه، واستخدم النواحي العمليه في الجزء اللي هو ما يبررش تعقيدات اللازمه. يبقى عمل الازدواجيه في العمليه، جمع ما بين منفعتين، انه بالنسبه للحتت الكبيره قوي المهمه قوي استخدم معاها حته الفورمه لانها اوريدي موجوده، فكده بقرب بين كيان الشركه الكبرى وما بين الاكواير نيو انترنال اوديت اكتيفيتي لصغيره، واستخدم بعد كده للدواعي العمليه الجزء الثاني الانفورمال لان هو استخدم معاك. انسر ايه از كوريكت. اورينتيشن، اورينتيشن يعني ايه يا اولاد؟ اورينتيشن يعني اهيئه علشان يتمشى مع، تو اورينت سمثينج يعني اهيئه عشان يتمشى مع. تو اكوينت للتعريف، لكي اعرف. تو اكوينت ذا اكوايرد انتيتيز ستاف ويز ذا استابليشد انفايرمنت. ليه؟ لانها ليها انفايرمنت خاصه بيها. شود بي ثرو اكسبوجر تعريضهم تو سيلكتد. هنا بقى بعمل لهم اكوينت، يعني بعرفهم بالبيئه بتاعتي انا من خلال انا بديهم كي بروسيجرز من اللي عندي، فبقول لهم دي في الايه في الحتت المهمه وحدوا معايا بقى. يبقى should be through exposure to selected key procedures from the formal manual. لكن بالنسبة للجزء الباقي لما نرجع للمعايير قالت في ايه؟ the professional standards states that the form الشكل and the content والمحتوى من حيث الكم من البوليسيز والبروسيجرز الموجودة of written policies and procedures should be appropriate to the size and the nature or structure of the internal audit activity. Thus, كل ما تصغر وحدة الـ internal audit activity, a small internal audit activity may be managed less formally, بشكل أقل رسمية. For example, من خلال الـ daily close supervision without informal and written memos. مش لازم تعليمات administrative procedures تطلع في شكل formal علشان ندور العمل. المدرسه دي خطوه قبل كده، والفكر ده خطوه قبل كده، بنص المعيار ده برضه خطوه قبل كده. السؤال التاني مبني عليه، بيقول لك هو انا معناه ايه الشكل ده هي كان ده شغل محاسبه بقى. اكواير يعني معناها لما يتقسموها من السوق سواء اكتر من 50% بسهم واحد، سواء اكواير يعني 100%. يبقى عندك الاكوزيشن للستاك يعني معناها حيازة تفوق نسبة 50% عشان تعمل حاجة اسمها كنترول على الشركة. وفي هذا يرجع الى تعليمات ايه الفرق بين الميرجينج والاكوزيشن. بس بتمنى مرمي. لا ميرجينج خلاص بقى. ذلك كيان المعنوي بتاعها خالص. لكن دي اكوار يعني ما زالت لسه سيبريت ليجل انتيتي وشغالة. وهعمل كونسلتيشن الحوار بتاعتها مع الشركه الام شغاله. بس لا ما انت رحت بعيد قوي، رحت بعيد قوي. مش يلعب بيك لعبه في المحاسبه مع الاوديت، ما بيستخدموش الاساليب دي هم. يعني ما بيلعبوش. عارفين هو بيفكر ازاي اصلي؟ قال لك لو هي مرجت، طب ما احنا كده ببساطه ان اعمال الشركه خلاص ما بقت من الناحيه المحاسبيه بقت شركه واحده وحده اقتصاديه واحده، ومن الناحيه القانونيه بقت كيان واحد لان كان الثاني ابزوربت. لكن انت ممكن برضو يعني بالمناسبة وده كفكر بقى، ممكن يبقى فرع من فروع الشركة، ده مش اكواير، ده فرع من فروع الشركة، وانت تمشي فيه less formal policies and procedures لانه مقتضيات العمل ما تستدعيش انك تطبق اللوائح بتاعته. بص وسكشن صغير تابع للشركة مش اكواير ولا ميرجت ولا اي حاجة، فما دخلش الدنيا ببعض الطريقة المعقدة قوي دي. ما الفورمال ماست بيرتب عشان تبقى فورمال، يعني معناها ممضية من الرئيس الأكبر وعدم جوازية مخالفتها، ويجب أن تكون مكتوبة ويعلم بها الكل. كونستراكتيف نوتس بيسموها، اللي هو فرض العلم بالشيء، انك انت لازم تفترض العلم بها. Written policies and procedures relative to management to managing التي تتعلق بالمانجينج للانترنال اوديت اكتيفيتي should نمره ايه؟ should ensure يجب ان تؤكد compliance الالتزام with its performance standards. هو حد فاهم الحركة دي معناها ايه؟ ده حركة لئيمة قوي، اللي بيقوله ده لقم، ده لقم لقم عالي. هو كون ان انا كتبت بوليسي او بروسيجر ده بالتأكيد بيأكد عند التنفيذ ان في التزام في البرفورمانس ستاندردز. طب ممكن تبقى في بوليسيز وفي بروسيجرز ومع هذا يحصل انحراف في الاداء، صح ولا غلط؟ يبقى مين اللي بيأكد وجود انحراف في الاداء ولا تقييم اداء؟ يبقى شوف شوف المدخل فين، شوف المدخل فين. فمش كون اني عندي ريتن بوليسيز وبروسيجرز يبقى في ضمان للالتزام بالبرفورمانس ستاندرز، لان ضمان الالتزام او عدم الالتزام بيجي بتقييم الاداء قدام ما يجب ان يكون ادي البرفورمانس. يبقى انا عرفت هنا ان انا حصل انحراف او لا، يبقى انصر ايه عمره ما يكون صح. طب تعالى، لان انا خدت انصر ايه مع سي، لان الاثنين بيمشي معايا من نفس المدرسه الفكريه اللئيمه دي. بيقول لك في سي result ان ينشا عنها consistent job performance. عارفين يعني ايه consistent job performance؟ يعني انا لما اروح اراجع اداره معينه ولتكن الشؤون الماليه مثلا، رايي هيطلع زي راي احمد، راي احمد هيطلع زي راي مثلا مايكل، راي مايكل هيطلع زي راي مثلا محمد. يبقى معنى كده الconsistent performance ان احنا خبراتنا زي بعض في الحته دي. يبقى ده عشان يحصل يبقى لازم الeducation يكون قريب من بعضه، لازم يكون خاضعين لتريننج، والتريننج يكون مدرستنا واحده في التريننج عشان تضمن الكونسيستنت بيرفورمانس. مفيش واحد اداؤه عالي قوي واحد اداؤه منخفض جدا وبتعمل هوموجينيتي، يبقى لازم نخضع ده كله لتريننج مشترك علشان يطلع كونسيستنت بيرفورمانس. ولازم يحصل سوبرفيجن اشراف، علشان الاشراف بيضمن لما يحصل انك ما بتلتزمش في البرفورمانس يقول لك لا خلي بالك بقى ان الحته دي انت بتنحرف فيها عن الاداء المعقول، صح ولا غلط؟ اذا سواء في ايه من خلال تقارير تقييم الاداء، سواء في سي من خلال واحد السوبرفيجن، اثنين التريننج، انت بتضمن الكونسيستنت بيرفورمانس في نمره سي، وبتضمن انه حصل نوع من الكومبلاينس مع البرفورمانس ستاندردز. Answer A and C are incorrect. Why? Because consistent performance اللي هو أشار لها في اللي هي أشار لها في C depends on various factors زي ال adequate training and supervision. ونمرة A الغلط اللي فيها ليه؟ لأن the written policies and the procedures does not ensure لا تؤكد إنه حصل compliance مع الستاندرز. ده بيحصل من خلال ال performance evaluation، من خلال performance evaluation. طيب نمرة دي prescribe تصف pre يعني إيه؟ يعني يضع مسبقا prescribe تصف the format and the distribution of engagement to communication. عارفين يعني ايه engagement to communication؟ التقرير. engagement to communication يعني التقرير، دي كلمة عامة بقى لغاية ما يخلص المنهج احنا متفقين عليه. engagement to communication يعني التقرير، سواء بقى التقرير ليه وتفر بقى التاسك اللي انت واخدها، سواء في consultation سواء في insurance وكذا. of engagement to communication and the classification of observations، يعني مين فيهم الاهم واقل اهمية وغير مهم على الاطلاق. هو البوليسز والبروسيجرز بتقول التقرير ده يروح لفين، الديستريبيوشن هيروح منه كم نسخه هنا وكم نسخه هنا وكم نسخه هنا، وتطبيب الملاحظات، ملاحظات هامه جدا يبلغ بها البورد والسينيور مانجمنت، وملاحظات اقل اهميه لا تبلغ. محدش قال كده، دي طبيعه الانجيجمنت وطبيعه ما اصفر عنه من ملاحظات. يبقى دي اساسا ما اقدرش احط بوليسي وبروسيجرز خاصه بيها، ده بيتوقف على الانجيجمنت ده يخص ايه علشان خاطر اعلم بينين ومين ومين واضمن ملاحظات ايه واسقط ملاحظات ايه. يبقى ده يختلف من انجيجمنت للتاني، ملوش علاقه اساسا باليوز للبوليسيز والبروسيجرز. من المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي في ارتفاع في المستوى الفني للجمل اللي بيحطها لك. اوعى تفتكر ان كله شبه بعضه، انا اعرف اكتر منك. هنا في ارتفاع في المستوى الفني، لان كل كلمه لها معنى ويختلط في الاذهان. اذا انت ما تعرفش كويس دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، سوري، يبقى انت لسه مش شايف البرنامج ماشي ازاي. المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي فيهم قوه غير عاديه في المعاني اللي بيستخدمها، لانها بتوديك لحتت، فعارف انت رايح فين ولا لا، معاه بتفصل لك ما بين الصح والغلط. معرفتك بقى هنا فنمره دي incorrect because the format and the distribution of engagement communication اللي هو التقرير and the classification الملاحظات، ملاحظات مهمة تتبلغ للبورد وغير مهمة ما تتبلغش للبورد، may vary يعني depend على ايه بقى؟ على طبيعة الانجيجمنت نفسه، من engagement to engagement. بعد كده سؤال تاني في او في الاجابة بتاعت الصح بقى، بيقول لك هذه البوليسيز والبروسيجرز give consideration to its structure and the complexity of the work performed. يعني كأنه بيقولها لك ازاي؟ ان طبيعة البوليسيز والبروسيجرز الموجودة في الانترنال اوديت اكتيفيتي لا يجب ان توضع الا بعد الاخذ في الاعتبار، الا بعد ما ناخذ في الاعتبار شكل العمل داخل وحدة الانترنال اوديت اكتيفيتي وحجم الكومبلكسيتيز اللي فيه. كلما زادت العمل كسكوب عدد وكلما زادت درجة التعقيد ككومبلكسيتي يحتم ذلك ان تأخذ البوليسيز والبروسيجرز المنوال المعقد وبتبقى ريتن وفورمال. لكن كلما كانت طبيعة العمل ونطاق العمل بتاع وحدة الانترنال اوديت اكتيفيتي صغير، ده كلما تطلب less formalized policies and procedures. يبقى تعال نقرا في نمرة 2 the form and content الشكل والمحتوى of written policies and procedures should be appropriate يجب ان يتلائم مع the size الحجم and the structure والهيكل للانترنال اوديت اكتيفيتي. هل هيكل كبير مكون من افراد كتير ومتوزع على مجاميع عمل كتيره والكومبلكسيتي، هل بيدخلوا في انجيجمنت معقده بتتطلب التزام ولا لا بقواعد عمل محدده. Thus formal administrative and technical manuals may not be needed. امتى؟ لما يكون اداره او الانترنال اكتيفيتي بسيطه وطبيعه مهامها قليله. يبقى by every internal audit activity a small internal audit activity may be managed بشكل ايه يا ولاد؟ informal. خدناها قبل كده دي. سؤال ثاني which of the following though not appropriate for use على الرغم من هو مش ملائم انك تستخدمه لinternal audit activity كبيرة، لكن بالرغم انك انت مش من الملائم استخدامه لانترنال اوديت اكتيفيتي كبيره، لكن لاغراض عمليه، لاغراض عمليه is an acceptable approach مدخل مقبول for managing لايه؟ لسمول انترنال اوديت اكتيفيتي. يعني ايه اللي ما ينفعش وانت بتدور الانترنال اوديت اكتيفيتي الكبيره تستخدمه، لكن ينفع تستخدمه لما بتدور انترنال اوديت اكتيفيتي صغيره؟ نمره ايه؟ preparing a comprehensive policies and procedures. يبقى ده لازم ان انا اعمل policies و procedures comprehensive مع الشركة الكبيرة، لكن في نفس الوقت ما ينفعش او مش ما ينفعش، مش من المستحب ان انا اعقدها وحبكها في الانترنال audit activities الصغيرة، مش كده برضو؟ cost benefit. تمام؟ نمرة بيه written detailed instructions and guidelines for each engagement area. It must انها تبقى written و detailed لما تكون حجم الانترنال اوديت اكتيفيتي كبيرة، لكنها مش لازم بالضرورة لما تكون الانترنال اوديت اكتيفيتي سمول. صح ولا غلط؟ نمرة D developing technical manuals. technical manual manual يعني written على طول، manual دليل الاجراءات، written manual to guide performance لكي يكون مرشدا في الاداء عشان نعرف اداء الانترنال اوديتورز اللي هو البوليسيز والبروسيجرز اللي بتقول لهم يعملوا ايه ويعملوا ازاي. يبقى ده برضو ينفع المانيوالز لما تبقى ريتين ومعقده في وحدات الانترنال اوديت اكتيفيتي الكبيره ومش لازم في الصغيره. يبقى الثلاثه دول ينفعوا للكبير A B and D، لكن using only daily close supervision and written memos ده ينفع لمين؟ لإدارات صغيرة. فاهمين الفكرة؟ التلت أسئلة نفس المدرسة. لا بلاش ما يكونش فيه بوليسيز، لكن البوليسيز تبقى في المينيموم بتاعتها. فاهم قصدي؟ لا، على رأي اشرف لما بيقول جملة بتعجبني، حط على الاقل طاقية الخواجة. صحيح الخواجة في بيته، بس هو معلق طاقيته علشان العاملين بيخافوا من ايه؟ من احساسهم بان طاقية الخواجة هي الخواجة. يبقى لازم تحط طاقية الخواجة. عارف طاقية الخواجة؟ يقول لك انا بس رجع لكم بعد 5 دقايق، ويروح ايه بيتهم هو بس حاطط طاقيته. ستافينج بلان، احنا لسه تحت العنوان بتاع تكليف المعايير لمين؟ للتشيف اوديت اكزيكتيف، بوضع خطه. الاول برنامج، احنا بنسميه برنامج مكتوب طبعا. هذا البرنامج المكتوب يحدد فيه اسس الاختيار ويحاول يطور من خلاله الاداء بتاع الستاف، مش كده برضه؟ وقلنا الاجراءات بقى، يجب السلكشن يتم والديفلوبمنت يتم والاديوكيشن يتم بشكل كونتينيوس، والابريزنج الاداء مره كل سنه على الاقل طبعا، والكونسلنج يتم، والجوب ديسكريبشن يكون مكتوب. فاكرين الهيد اللي احنا بنقراه؟ تمام تمام. يبقى معنى كده انه في تكليف صريح بقى هنا من المعايير بعمليه ان الانترنال اوديت مانجمنت للاستافات بتاعتها من اول عمليه التعيين والترقيه والتدريب وتقييم الاداء وخلافه، كل دوت مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف. فلسه احنا ما زلنا تحت الانترنال اوديت مانجمنت، هاو تو مانج، مانج الاشخاص هنا بقى. انا مش مانج فلوس، مش مانج موازنات اداء، مش مانج موازنات تايم، لكن انا مانج دلوقتي للافراد، بتكلم على افراد تحديدا. وين ديترمينينج، عندما نحدد زي نمبر اند اكسبيرينس ليفل، العدد والوضع بتاع الخبرات اوف ان انترنال اوديت ستاف تو بي اساينت تو ان انجيجمنت، يعني كام واحد يروح للانجيجمنت دي وحجم الخبرات بتاعتهم تكون ازاي. انا عايز اسال سؤال، ده بلاننج ولا سوبرفيجن؟ بلاننج، الله ينور عليكم، اللي فاهم عالي قوي. يبقى انا عشان احدد كام واحد يدخل على الاساينمنت ده وسنوات خبرتهم ايه، دي جزء من البلاننج مش جزء من السوبرفيجن. تمام. بلاش تقول بعده قبل، لانه حتى في البلاننج في سوبرفيجن، حتى في البلاننج في سوبرفيجن. وظائف الاداره كم متداخل من الوظائف، منها البلاننج والسوبرفيجن والكنترولنج والديسيجن ميكنج متداخلين. مش عايز اقول بعدها، لكن عايز اقول دي صريحه، دي بلاننج، ده مش سوبرفيجن. تمام. The chief audit executive should consider، لانه هو المسؤول، هو المسؤول. The chief ده هو المسؤول ايه؟ طبعا في حاجه اسمها auditor in charge اللي هو المسؤول عن العمل الميداني، لكن الالتيميت ريسبونسبيلتي، المسؤوليه النهائيه زي ما قالت المعايير على مين؟ على الشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى شوف الكلام، اي عمل يحصل داخل اداره الانترنال اوديت ديبارتمنت حتى لو كان ليه رئيس مباشر صغير على مستوى اداري اقل، لكن الالتيميت ريسبونسبيلتي في عند مين؟ طبعا طبعا معايير كلفه كده. فبيقول لك الشيف اوديت اكزيكتيف should consider all of the following في ما عدا. دلوقتي فين المشكله، او فين الناحيه التخطيطيه؟ الناحيه التخطيطيه كام واحد يروح وكام سنه خبره في الناس اللي هتروح مهمه معينه. يبقى كل ده محتاجينه واحنا بنشوف ده ما عدا واحد الكومبلكسيتي اوف ذا انجيجمنت، محتاجين ان احنا ناخدها في الاعتبار ولا لا؟ طبعا، لان كل ما الانجيجمنت يبقى مور كومبليكيتد، واحد يحتاج استفاد اكثر، اثنين يحتاج ليفل واكسبيرينس اعلى. طبعا يبقى ده واحد من الكونسيدريشنز ذات ماست بي كونسيدرد. اثنين الافيلابل انترنال اوديت اكتيفيتي ريسورسز، يقصد بالريسورسز هنا المورد البشري. هل انا عندي حجم كبير ولا ما عنديش حجم كبير؟ كل ما يكون عندي حجم كبير ما ببخلش على الانجيجمنت، صح ولا غلط؟ لكن عد غنماتك يا جحا، واحده قايمه وواحده نايمه، يبقى ده بيحدد العدد ولا ما بيحددش العدد؟ بيحدد عدد الريسورسز هنا اللي هو عدد الافراد القوه داخل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي. كمان نمره سي التريننج نيدز اوف انترنال اوديت، طبعا بحددها ليه؟ هو اللي بيحصل هنا في الجوينج التريننج اللي هو بيسموه ايه؟ لا بيسموه انا بجيبه بقى بصطاده السي بي اي كونتينيوس بروفيشنال ايدوكيشن. واحده من الاساسيات كتشيف اوديت اكزيكتيف علشان خاطر اسند افراد معينه المهام معينه يبقى انا طبعا ببغي ان انا احقق الاوديت اوبجيكتيف بتاع هذه او الاوبجيكتيف بتاع هذه الاساينمنت سواء اوديت او خلافه. بالاضافه لكده اعلم الناس السي بي اي الكونتينيوس بروفيشنال ايدوكيشن. فعلشان كده انا لما الاقي بعض الافراد الاقي عندي استفاضات في ناس ناضجه قوي وفاهمه وفي ناس تانيه لسه الليفل بتاعها صغير في الحته دي ممكن اعلم الاستفاضات بالممارسه العمليه يبقى دي برضو بتحدد مين يروح فين. يبقى التريننج نيدز اوف انترنال اوديتورز. طب نمره دي لابسد يعني الوقت المنصرم. حلوه المنصرم دي الوقت المنقضي لابسد لا حاول هتفهم الترجمه لابسد تايم سينس ذا لاست انجيجمنت. يعني انت اخر انجيجمنت دخلت لهم امتى؟ يعني العميل ده اللي هو العميل هنا عميل ايه؟ احد ادارات المنشاه هو العميل بتاعك. دخلت له امتى؟ من شهر ولا من سنه ولا من ثلاث سنين؟ اللابس التايم دي ملهاش علاقه بعدد الافراد اللي انا هحطهم وحجم خبراتهم، صح ولا غلط؟ دي ليها علاقه بحاجه ثانيه، خطوره المكان ده. خطوره المكان ده كل ما المكان ده يبقى فيه ريسك اكسبوجرز عاليه كل ما انا لازم اضيق الوقت ما بين كل اساينمنت والثانيه فيه. لكن لو المكان ده مرحرح كده وما فيهوش مخاطر والمخاطر بتاعته صغيره يبقى وفقا لقاعده الكوست بينيفيت ما تضغطش عليه بعمليات واصلا من سكيره، صح ولا غلط؟ يبقى ده فاكتور بس فاكتور في خطوره الكنترولز اللي فيه مش فاكتورز لعدد الافراد ابدا ولا فاكتورز ليه الاكسبيرينس بتاع الافراد. انصر دي ما هواش من العوامل ذات شود بي كونسيدرد بقى في الستافينج. يبقى زي بروفيشنال ستاندردز ستيتس ستافينج يقصد بالستافينج العدد والخبرات. ستافينج بلانز العدد والخبرات ذات شود بي اساينت على مستوى الانجيجمنت. وطبعا احنا نتكلم على الانوال اوديت بلان بعد كده اللي هو الانوال اوديت سكادول والستافينج على مستوى السنه كلها وانا بحددها وباخد موافقه البورد عليها عشان اعين جديد. يبقى ستافينج دايما بشر عددا وتاهيلا. ستافينج بلانز اند فاينانشال بادجت دي بقى ومطلوب كمان فاينانشال بادجت قد ايه في لائحه بدل السفر ومش عارف ايه عشان نراجع ده موضوع تاني. انكلودينج ذا نمبر اوف اوديتورز اند ذا نوليدج سكيلز اند اذر كومبتنسز والمهارات الاخرى ريكويرد تو بيرفورم ذير ورك شود بي ديترمند فروم ايه يا اولاد لونج رينج انجيجمنت ورك سكادول. مش في حاجه اسمها انجيجمنت سكادول وفي حاجه اسمها انجيجمنت بروجرام. الانجيجمنت بسكادول عباره عن جدول سنوي بيتحط على مستوى كل سنه بنقول فيه ان احنا هنغطي بالساينمنتس بتكلفات قد ايه والمده كم مره وبحجم قد ايه الادارات مين. يبقى الاداره مثلا بيرتشيسنج هندخل عليها نراجعها ثلاث مرات في السنه وطبيعه المراجعات اللي هتتم والوقت المقدر لمراجعتها سي 70 يوم وال 70 يوم دول محتاجين على كام ستاف. يبقى ده اسمه ايه يا اولاد؟ ده اسمه انجيجمنت سكادول. يبقى ده كانه البلان السنوي. مش احنا بنعمل خطه سنويه يا استاذ محمد؟ بنعمل خطه سنويه. يبقى الخطه السنويه او البلان السنوي اسمه انجيجمنت سكادول وده لونج تيرم مش شورت تيرم. وفي سكادول ثاني بيتعمل على مدار خمس سنين كمان والمعايير قالت على ده وده. يبقى في انيوال اوديت سكادول او بنسميه انيوال سكادول وفي كمان ما يسمى باسم الاستراتيجيك سكادول اللي بيتحط على استراتيجيك بلان خمس سنين غير حاجه اسمها الانجيجمنت بروجرام برضه ده في البلاننج. الانجيجمنت بروجرام يعني انا هدخل اداره معينه المفروض ايه الاجراءات اللي اعملها. يبقى الانجيجمنت بروجرام بيشتمل على الاجراءات اللي هعملها عشان اوصل ان انا احقق الهدف من هذا الانجيجمنت. فلو الانجيجمنت على سبيل المثال فاينانشال يعني من الناحيه الماليه يبقى هنبحث ايه في الناحيه الماليه داخلين على الريسيفابل. يبقى عايزين ناكد ان مجموع الريسيفابل اللي موجود في البالانس شيت دوت سليم يبقى هنعمل واحد كونفورميشن للرصيد الريسيفابل. نمره اثنين هنبحث الكريدت سيلز ونشوفها ونشوف المنشا بتاعها ونشوف المبالغات اللي حصل. يبقى دي مجموعه الاوديت بروسيجرز ذات اتشيف الاوديت اوبجكتيفز. الاوديت اوبجكتيف اللي هو الهدف النهائي من الانجيجمنت. يبقى معنى كده ده اسمه ايه يا ولاد؟ ده اسمه الانجيجمنت مش سكادجول، بروجرام. يبقى خاصها بقى ما بين المعالم المختلفه. يبقى في انجيجمنت بروجرام، ده على مستوى كل انجيجمنت، ده سبيسيفيك تو ايتش انجيجمنت. لكن الانجيجمنت ورك سكادجول دي خطه مش على ايتش انجيجمنت، ولكنها خطه شامله لايه يا ولاد؟ التوقع السنوي. ليه؟ انت هتغطي الكفرش اريا بتاعك هيكون شكله ايه، والانديفيديوالز والنواحي الماليه كمان اللي انت محتاجها، وبدلات السفر وخلافه، والموازنه النقديه. وهنتكلم عليه بالتفصيل تحت عنوان الانيوال اوديت سكادجول. طبعا البرامج بتتعمل بعد السكادجول في تنفيذ السكادجول بقى. بالظبط كده، الله ينور عليك. يبقى شود بي ديترمند فروم لونج رينج انجيجمنت ورك سكادجول. وكمان الادمنستريتيف اكتيفيتيز اللي هي من خلال تعليمات على سبيل المثال موجوده في المانيوال، والاديوكيشن اند تريننج ريكويرمنتس اند اوديت ريسيرش اند ديفلوبمنت ايفورتس. هاويفر، الا ان ببتدي هو يعلق بقى الوقت المنقضي سينس ذا لاست انجيجمنت از ا فاكتور، احد العوامل افكتنج الانجيجمنت سكادولينج نوت الستافينج. يعني ايه الانجيجمنت سكادول؟ يعني انا احطه في الجدول ولا لا، احطه كم مره في الجدول بتاعي. يبقى ده ديبند على الريسك الانفولد في هذا المجال. يبقى كل ما تزيد الريسك الانفولد في هذا المجال انا احطه في الاوديت سكادول بتاعي على اساس اكتر، طبعا على اساس انه ايه يبقى يشمل في مراجعات اكتر. سؤال تاني، هنا احنا عايزين نتعلم العلاقات دي. العلاقات دي مش مكتوبه في كتاب، العلاقات دي لازم تربط. اول ما تشوف العامل ده لابس التايم، هل ده يتوقف على عدد افراد رايحين يزوروا وتاهيل ليهم، ولا يتوقف على ريسك اكسبوجر؟ يبقى دي ما بتدرسش في كتاب، الكلام ده ما بيدرسش في كتب يا جماعه. الكلام ده لازم انت تشفه، مهما قريت وانت مش شايف الحتت دي مش هتنجح في امتحان مهني ابدا. يعني اساس نجاحك في امتحان مهني الربطات الضيقه اللي ما تتشافش من خلال القرايه خالص. يعني انت بتقرا كله بيقرا، انت وبتحل كله بيحل، بس عينك لو شافتش الربطات الضيقه امتحانك بيبقى صعب قوي، مش شايف في حاجه، وبتطلع حاسس انك انت المفروض تنجح بس عينك انت مشوش مش شايف. احيانا في بعض الحتت بنسيب لها 5-6 سنين. لا، ما نستخدمش بقى بروجرام دلوقتي، لان البروجرام دايما غير سكادول. سكادول بلان، البلان بايه بقى؟ باكتيفيتيز. يعني هعمل ايه وهعمل ايه، وايه اللي هشمله كونسلتنج، وايه اللي هشمله اوديت، ونوع الاوديت اللي هشمله في الاداره دي هيكون ايه وايه. يبقى السكادول لاكتيفيتيز، البروجرام لبروسيجرز هتتم داخل وحده واحده من الادارات بتاعتي. شوف فرق كبير. يبقى معنى كده انا بتكلم على سكادول، انا بتكلم على الخطه العريضه هنغطي ايه الادارات اللي هتتغطى، وانواع الاوديتس اللي هتتم، وانواع الكونسلتيشن اللي هتتم. يبقى انا بحط برنامج سنوي، لكن انا بتكلم على بروجرام، بتكلم على بروسيجرز، خطوات تفصيليه تو بي ابلايد تو اتشيف ذا اوبجكتيفز. انا بقى فاهم، انا فاهم ازاي؟ كويشن، وين اساينينج انديفيديوال ستاف ممبرز تو اكتشوال انجيجمنت، assigning to actual engagement. يعني قلت فلان وفلان وفلان ينزلوا الطريحه دي، مش احنا بنسمي المراجعه طريحه؟ احنا عندنا في الاداره بنسميها كده، طريحه. احنا بنقول ايه؟ خد انت الطريحه دي الشهر ده. احنا بنسمي لما يقول لك ايه الطرحيه دي لفلان وفلان، يعني دي الطريحه، قد الطريحه اللي عليك. يبقى لما نعمل الطريحه بنات مركزين، الطريحة دي لازم لما تسيله فيها في الواقع العملي، اللي بتحب تشتغلي في اي طريحة، يبقى بيسألك تحب تشتغلي فاينانشيال ولا تشتغلي اوبريتنج ولا تشتغلي كومبلاينس، او تفتكر الطريحة دي كلمة تانية خالص. يبقى دي كلمات مهمة. فالله يرحمك يا عبد الهيد، الله يرحمك، كل اللي اشتغلت معهم ماتوا. الله، انا معظم اللي عزيتهم في حياتي ضاعوا. عشان كده قلبي جامد عليكم حبا فيكم يا اولاد. بحاول. لعلمك الواحد لما يخلص واحد من الدنيا الفانيه دي احسن، الدنيا بقت عذاب خلاص مش كده برضو؟ يلا نقلبها كآبة شويه. الراجل اصلا عقدني اللي على سيدي جابر دوت اللي هو العمارة اللي بتتبني دي عقدني. انا اول ما كنت جاي اسكندريه, انا جيت اسكندريه من حوالي 2 ونص 3 سنين, كان كاتب على البتاعه بتاعته كانت لسه دور واحد اللي هي في شارع المشير قدام محطه القطر العمارة اللي بتتبني دي 1200 جنيه 1200 والله العظيم. النهارده كنت مارر 3750 اسعارنا تبدأ من 3750. الاسبوع اللي فات كان 3500, ساعته بيستهبل كان 3550. ده بيستهبل يعني. فالحياه ما بقاش فيها طعم يا اولاد, لا رغيف عيش يتاكل ولا سكن يتلاقى ولا اشخاص كويسين تتكلم معاهم, فالكل كليله بقى. يلا شويه غم, ادوني غم. انا عايز غم بقى والله. حرام يا جدعان, ده الحته دي انا لو ادوني الشقه دي ببلاش ما اقدرش اسكن فيها طول النهار ازعاج, ده كانك شاطر في الشارع ده والله. انا ما اقدرش اسكن فيها والله. انا بدور على شقه والله. ولعلمك بعد شويه هتحاول تبص صدقني في الواحات. والله طريق مصر اسكندريه اللي بيسموه الصحراوي النهارده, مش كانوا بيسموه الصحراوي؟ الاسم ده مش ماشي معاه. فين الصحراوي يا عم؟ فين الصحراوي؟ لا الدنيا اتملت بشر. فعلا؟ اصل هي ماشيه مع جو الشاي. ماشيه مع جو الشاي, معرفش الشاي بيدي لك لحظه كآبه كده حلو. دفعه. فين زملائك الفشله؟ مش احنا النهارده يوم 2/3/2/4؟ هو واخد ورديه وانت وراه؟ حبيبي. خلوها تنفعكم. السؤال اللي بعدي. When assigning individual staff members to actual engagement. يبقى الاساينمنت قايم على ايه يا اولاد؟ بص بقى ركزوا معايا. الاساينمنت مبني على ايه؟ انت لو رئيس وهتقول ده وده وده هيدخلوا في الانجيجمنت ده. اول ما بتفكر فيه بتفكر في ايه؟ بتفكر في مصلحة الشخص انه يستفيد اكتر, ولا بتفكر في هدف الانجيجمنت انه هو يتعمل اولا؟ في الانجاز اولا. لكن ده ما يمنعكش انك انت محتاج برضه انه يتعلم, محتاج ان هو ما يكونش زعلان وهو متغصب ورايح الانجيجمنت ده. صح ولا غلط؟ بالظبط كده. يبقى شكل العلاقة بين الافراد وبعض, الهارموني, الكيمياء اللي بين الناس وبعض, يبقى في اعتبارات وكمان طبيعة المهمة معقدة ولا مش معقدة. يبقى ما وديش واحد عبيط في مهمة معقدة. صح ولا غلط؟ تمام. مهمة اول الحاجات دي. الله. ما دي الاساسية. احنا هنا عندنا مثلا لما يبقى في انجيجمنت في سفريات مثلا للخارج. والله العبرة بحاجة واحدة. مين اللي احنا عايزين نفيده؟ مين اللي عايزين نسفره؟ هنسفر فلان ليه؟ علشان فلان ده يهمنا قوي عشان بدل السفر بالدولار. مش كده؟ مش كده. والمحسوبية احنا بنعمل ومش مهم. ممكن تلاقي العملية معقدة جدا اللي هتتم في فرع مثلا مصر للطيران مثلا في مثلا في باريس, لكن مش مهم. مش مهم, مش مهم اللي يروح عبيط, ما عبيط ولا مش عبيط. المهم ده راجل ابوه افضله علينا كتير. اللي عايزين تخلص منه تودوني يبقى انتوا السودان. واضحة في البعوض. انا واصل. والله البعوض هناك كده. البعوض هناك كده. انا مصدق. انا سمعت بس دي بنت سي سي. سي سي دي بنت الزرقة دي. سمعت انا القصة دي. انتوا العراق على طول. زيو. كده. ما هي دي المشكلة. When assigning individual members to actual engagements. انا بعيشكم بقى القصة. اذا هنا انت لازم تبقى رئيس بقى تخطط بالطريقة دي. لما بتعمل assignment يبقى في اعتبارات بقى. هي دي اللي انا عايزك دايما تراعي. Internal auditing managers are faced with a number of important considerations. اعتبارات عامة. Related to needs. Needs. Needs مين هنا بقى؟ الكلمة دي عالية قوي. Needs مين؟ نيدز المهمة ولا نيدز الافراد؟ كله مفتوحة. ما اقدرش اقول لك نيدز مين والله. ابيليتيز لا دي بقى موجودة. ابيليتيز دي مين؟ الافراد بالظبط. اند سكيلز والمهارات بتاعت الافراد. ويمكن النيدز بتاعت الاوديت اوبجيكتيفز اكتر للمهمة ربما. which of the following is least appropriate, يعني ما هيش من الاعتبارات الهامة. Criterion for assigning a staff internal auditing to a specific engagement. نمرة ايه؟ The staff internal auditor desire رغبته هو اللي عايز ليه التريننج ان ذا اريا. هل هي عام تدريب ولا هي الاول رقم واحد اتمام مهمه؟ يبقى اتمام مهمه اولا. فمعنى كده انك انت عايز ده في موضوع في الاخر ليست امبورتنت، مش هو الموست امبورتنت بالظبط كده. اوكي، في السكه يعني مش هي البرايمري. يبقى هي ممكن تكون واحده من الحاجات اللي ليست. تعالوا نشوف التانية. The complexity، حجم تعقيد المهمه، دي مهمة جدا، لان طبيعة تعقيد المهمة تملي عليك انك تاخده اعتبار عام في انك تقول مين يروح فين، صح ولا غلط. تمام. طب نمرة سي، the experience level اللي عند الاستقاط اللي عندك. ما هو لو المهمة كومبلكس يبقى انت محتاج لها experience level عالي، ده من الاعتبارات الهامة. نمرة دي، الاسبيشال سكيلز، لو المهمة تطلبت الاسبيشال سكيلز يبقى انت تشوف مين في افرادك اللي عنده الاسبيشال سكيلز that required to accomplish such task. يبقى معنى كده دي مهمه هي كمان. يبقى least important هي مش zero importance بس secondary مش primary. يبقى معنى كده اصبحت دلوقتي اقل اعتبار كريس انت بتذاكره وانت بتعمل assignment الافراد على المهام هو الديزاير بتاع الفرد انه يتعلم، لان اولا لازم يتم ويتعلم. دي الباي برودكت، نتيجه الممارسه، ودي بتيجي من وسع مش من ضيق، بتيجي من وسع لما تبقى العمليه موسعه. Answer A is correct. The professional standards states that the internal auditing activity, planning process. هنتكلم في البلانينج كتير بالمناسبة، احنا ما اتكلمناش لسه في البلانينج الا في خطوة واحدة، اللي احنا بنحاول نعمل بلانينج للعنصر البشري من خلال الستافنج اللي قالته المعايير. هنتكلم في البلانينج اداره، ونتكلم في البلانينج تكنيكاليتي. البلانينج لما نيجي نعمل الاوديت ايه يا اولاد؟ بروجرام. يبقى لازم احنا نعرف نعمل بروجرام. على فكره انت تعرف تعمل بروجرام ولا لا؟ تعرف تعمل برنامج مراجعه ولا لا؟ مين يعرف يعمل برنامج مراجعه في مجالات ايه؟ ها، في كل حاجه. شور كله صعبه. في كل حاجه تخص الفاينانشال يعني، ولا في الفاينانشال وفي الاوبريتنج وفي الكومبلاينس وفي الكونسلتيشن تقدر تعمل برنامج. ايه تاني يعني ايه توزعها على 5 سنين؟ طيب ده اوديت بروجرام ولا سكادي ولا سكادول اللي هتنزل بعد كده على البرامج. اصل انت قبل ما تيجي بخمس دقايق كنا بنتكلم في الفرق ما بين سكادول وبروجرام. شفت؟ عشان هو لسه بس داخل فبيتكلم على حته عنده، بس شوف الفرق العلمي بقى. يبقى السكادول اعرض من البروجرام. مين فيكم بقى يعرف يعمل بروجرام؟ بتعمل كومبلاينس بروجرام. يعني في شركات عربيه متخصصه في دفن الموتى. على سبيل المثال نشاط دفن الموتى مطلع حوالي 14 مليار مكسب في بعض الشركات الكنديه، وبعض المستثمرين اللبنانيين جم مصر هنا لنشاط دفن الموتى من زمان، زي انطون طواف على سبيل المثال. عارفين طواف؟ انطون طواف دفن الموتى لما كانت السبع حصينه، العربيات ام سبع حصينه واللي واقفين قدامها دن دن. ما حضرتوش انتوا ده؟ اتفرجوا عليا لما اموت. بعلمك ده دفنه ملهاش حل. مفيش حاجة اسمها ندابة تيجي ولا الكلام الفاضي. اوتوماتيكي. الله. وبعدين ايه بقى العربية اللي انت ميت عليها؟ عربية محترمة جدا، ملايكة طالعة كده طايرة في كل الاتجاهات. والله قبل تقريبا يا اخويا. والله سبع حسينك ومرسوسين بطريقة معينة. طبعا انت حضرت الحاجات دي اللي اتفرجنا عليها. فتعرف تعمل بقى برنامج مراجعة لمراجعة الشركة في دفن الموتى؟ لسكوب. تحدد بقى السكوب. ما هو الاوبجيكتيف. ما هو الاوبجيكتيف يحدد السكوب. طيب انا برمي معاكم شويه مصطلحات بس كده وانتوا بشوف انتوا بتستوعبوا ايه فيها. بيقول لي سكوب وانا بقول اوبجيكتيف. طبعا مين اللي يحدد مين؟ السكوب يحدد الاوبجيكتيف ولا الاوبجيكتيف يحدد السكوب؟ طبعا الاوبجيكتيف اولا ثم السكوب نمره 2. تمام؟ لان دي اسمها ايه بقى؟ مش نيتشر الاكستنت. نيتشر تايمينج اند اكستنت. ثلاثه لازم تكون باصص عليهم بصه زي الصقر وانت بتشتغل في البرنامج بتاعك. ولا يهمني اقرا. واحد قال لي انا قريت البريفيس ده اللي مفرحني فيكم. انا عايزكم تقروا جامد يا ولاد. انا عايزكم تقروا. اقروا ابن الشوفيه بقى. ابتدوا انشفوا حطوا ايديكم بقرايه صح بقى. في حاجات كتير. ماما منزلينها النهارده دي شكلها بروجرامز بس بروجكت يعني لسه ما اعتمدتش من البورد فيجرز. ما لسه كل الكلام ده هم بيطوروا الشهادات دي. على فكره انا متوقع ان الشهادات دي بعد سنين هتبقى حاجه تخوف قوي. ده هو لا بس احنا عارفين ده من زمان. هو لما بيقول لك ان اورجانيزيشن النهارده يقصد بيها الفكره كلها بتاعت الاداره. النهارده اختصرت في الكلمه دي صح. ابتدى وائل يقرا اهو. عايزين بقى تقرا الكتاب ده رائع مش جميل بس هتحبوه. والله هتحبوه قوي خالص. بس هو كل امتحان كل الامتحان بتاع السي ام اي منه في بارت 1 و 2. السي ام اي السي اي وامتحان السي ام اي برضه ان شاء الله يا رب. وائل برضه طالب قديم في السي ام اي. فاشل فاشل يعني. اوكي. The professional standards states that the internal auditing activity planning process تشمل ايه؟ establishing يعني تهيئة الستاف. establishing يبقى ان انا اعمل برنامج يقول فيه مين ومين ومين ومين ومين. staffing plans and financial budgets لاني ممكن احط خطط مراجعة لكن ما عنديش بدل سفر ليها على سبيل المثال. مش كده برضو؟ تمام. this لو انا قلت لك طيب في حته المفروض تراجعها شركه مالتي ناشونال والحته دي انت ما عندكش فاينانشال بادجت كفايه انك تراجعها يبقى عندك سكوب ليميتيشن ولا ما عندكش سكوب ليميتيشن؟ عندك سكوب ليميتيشن ولا لا؟ ومحدش حشني. الله ينور عليك معلم كبير. ايوه ورجع في كلامه بعد ما قال عندي سكوب. لا ما عنديش سكوب. هو ده بقى التركه. ما عنديش سكوب ليميتيشن لان السكوب ليميتيشن تتمنع انك تجيب ايفيدنشال مانر وانت في الفيلد ورك بالظبط سواء الظروف اللي تمنعك او العميل نفسه يحد من ايديك ويقصر منك. ده نوع من الميتيجيشن عندك في الفحص نتيجه عدم كفايه الفاينانشال بادجت ولازم تخطر بيه طبعا اللي معاهم الجفرنس كلها وتقول لهم ده يؤدي الى 1 2 3 في الريسك اكسبوجر. لازم these plans and budgets including the number of internal auditors كعدد والسكيلز والنوليدج بتاعتهم والاذر كومبتنسز ريكوايرد تو بيرفورم ذا ورك should be determined from the engagement work program ولا سكاديول. يبقى ما اللي موجود في البروجرام بقى هم اللي تم اختيارهم فعلا. يبقى اللي هينفذوا البرنامج كل برنامج على حده اللي تم اختيارهم خلاص. تمام. administrative activities بتساعد في كده. الاديوكيشن والتريننج ريكويرمنتس بيساعد في كده. اند انترنال اوديتنج ريسيرش كل استاف انترنال اوديتور ديزاير هو بيعلق على نمره ايه اللي هي تعتبر ليست امبورتنت في الاختيار لفلان يروح اساينمنت ايه. استاف انترنال اوديتور ديزاير رغبته تو سبيسيفيك تريننج ان هو يتعلم از نيسيسرلي لكن ايه برايمري ولا سكندري. سكندري ده لا ياتي في الاعتبار ك في المقام الاول تو كارينج اوت للانجاز للريسبونسبيلتيز اوف انترنال اكتيفيتي ويز ريجارد تو بروبر ستافينج. يبقى البروبر ستافينج يعني معناها ده فلان وضع الرجل المناسب في المهمه المناسبه لاداء الايه الهدف المناسب اللي تم اختياره. يبقى معنى كده ده ابص لمؤهلاته طبيعه المهمه شكلها ايه ابص للمخاطر الموجوده في عمليه المراجعه. ده كله اعتبارات اولى واساسيه. بيرفورمانس ايفالويشن المعايير ذكرت صراحه البيرفورمانس ايفالويشن ولا لا؟ وقالت الابريزنج يتم انيوالي at least anyway. مش كده برضو؟ تمام. having been given the task بفرض انك انت اخذت مهمة of developing a performance appraisal system for developing the for evaluating the performance of a large internal auditing staff. you should. نمرة ايه؟ Provide for an explanation. Provide for an explanation يعني ايه؟ عايز تاخد تفسير. Of the appraisal criteria. Appraisal criteria. يعني ايه appraisal criteria؟ يعني ايه هي النقط اللي هيتم الابريزنج عليها؟ معايير التقييم. appraisal criteria يعني المعايير. هل هيتقيم الراجل ده على اساس حضوره وانصرافه؟ ممكن. هل هيتقيم على اساس بيتأخر ولا لا في البرامج بتاعته؟ ممكن. هل هيتقيم على اساس ان الملاحظات بتاعته تعتبر professionally sound ولا لا؟ هل هيتقيم على اساس انها بتبقى الملاحظات والفايندينجز بتاعته فاليو ادد ولا لا؟ دي اسمها الابريزال كريتيريا. فبيقول لك انت دلوقتي المهمه بتاعتك كراجل انك تحط ايه؟ عايز تحط ايه؟ having been given the task المهمه بتاعتك انت، حدد مهمتك انت اللي بتتسال. of developing a performance appraisal system يبقى ده المطلوب منك انك تحط سيستم من خلاله يتم تقييم ادائك. هو ده الهدف بتاعك، انك دلوقتي مهمتك تحط سيستم لتقييم الاداء. For evaluating performance لمين؟ تقييم الاداء. وداخل محدد بقى، داخل اداره مين؟ الانترنال اوديت. فتقول في النظام اللي انت عايز تحطه نمره ايه؟ تقول provide an explanation of the appraisal criteria and methods at the time the appraisal results are discussed with the internal auditor. ده مخالف لكل الاعراف، ده مخالف لكل الاعراف. ليه؟ لما بنيجي نحدد قواعد الملاكمه بنخلي الاثنين يشتركوا مع بعض باقصى ما يمتلكوا من قوه، وبعدين نقول له واحد فزت عشان انت عملت واحد اثنين ثلاثه واربعه خمسه من الصح الواجب في علم الملاكمه، وانت اتهزمت عشان عملت واحد اثنين ثلاثه اربعه بالمخالفه لعرف الملاكمه، ولا لازم نتفق على الاسس اولا؟ طبعا عشان يلعب صح يبقى لازم يحط اساس. لكن ما جيش انص على ان انا ما جيش انص في السيستم بتاعي اني بعد تقييم الاداء هدي لك اكسبلانيشن انا قيمتك على اساس ايه. يبقى انا كده سبته متغني طول السنه علشان خاطر بعد ما اشوف البرفورمانس بتاعه اقول انا قيمتك على اساس 1 2 3 4. ده انا كده بستحمل صح ولا غلط؟ الكلام ده هو اللي موجود، هي دي نمره ايه؟ فهمتوها كده زي ما مكتوبه ولا لا؟ نقراها تاني. Provide for يعني انص في السيستم بتاعي في البرفورمانس ايفالويشن بتاعي على انه الايفالويتور يدي اكسبلانيشن. Provide for an explanation تفسير للابريزال كرايتيريا اللي هي معايير تقييم ده and the methods. بس انت دي تتم at the time في الوقت اللي فيه الابريزال ريزلت ار discussed، يعني هي بتتناقش بقى ابريزال ريزلت. يبقى ده بعد البرفورمانس ولا قبليه؟ ده بعد البرفورمانس with the internal auditor. يبقى كده انا عملت نظام محبط لانه اساسا ما فيش ميجرز ولا جايد اشتغل على اساسها، فانا بشتغل وبعد كده بقيم وبعد كده بيقولوا لي انت قيمت بناء على 1 2 3. طب انا ما كنتش عارف العناصر دي مهمه في الاداء اساسا. يبقى answer is incorrect. Why? Because the personnel اللي هم الانترنال اوديتورز الانترنال اوديت ستاف whose performance is being appraised لتقييم ادائهم should be notified يعني يخطروا يعلموا notified of the criteria and the methods at the time they begin. ده في الاول مش في الاخر، هو بيبتدي قبل ما يستلم الشغل بتاعه عشان يبقى عارف هيشتغل ازاي. يبقى النظام كده يبقى فاشل لو تضمن النص ايه؟ ب بروفايد جنرال. جنرال غلط قوي بقى. ليه؟ لان المفروض ان انا لو بتكلم معاك في البرفورمانس ايفالويشن الاول اختبرك بالكرايتيريا وبعد كده الاختبار بتاعك يكون ايه؟ يكون تفصيلي على كل كرايتيريا، لان انت الكرايتيريا ده عايز ابروزهولك في دماغك لان سلامه الاداء يفترض باتباع هذه الكرايتيريا صح ولا غلط؟ اذا جنراليزيشن وحش. بروفايد جنرال انفورميشن كونسيرنينج ذا فريكوانسي اوف ايفالويشن. فريكوانسي يعني انا اعمل لك تقييم اداء كل قد ايه؟ الفريكوانسي يعني هقيم اداءك قد ايه؟ فاديله جنرال انفورميشن. اند ذا واي والطريقه evaluations will be performed والطريقه اللي هيتم بيها التقييم، يعني هل هيتم كتابه ولا هيتم بقعده مع الرئيس بتاعك وتتناقشوا مع بعض، ولا هيتم من خلال ان احنا نجمع مجموعه العمل والايفالويشن كرايتيريا هتتحط على اساس على عينك يا تاجر الطريقه اللي هيتم بيها. تمام. will be performed without specifying their timing and uses. بدون ما اقول لا هتبقى يعني اتكلم جنرال بدون ما احدد التفاصيل. الكلام ده بصح لاني لازم احدد التفاصيل بتاعت البرفورمانس ابريزل كريتيريا. Incorrect because the timing and uses of evaluation are important millers. Millers هنا يعني معناها يجب ان يبلغ بيها. Millers معناها يجب ان يبلغ بيها. That should be clearly communicated. التي يجب ان هو يكون عالم بها عارف بها. نمرة C. Provide primarily ويستخدم في تقرير تقييم الاداء. هل يستخدم في ان احنا هندي لك عليه مكافأة ولا هنحطك في assignments كذا وكذا. لاني ده فيدباك بس في نفس الوقت هينفعك في النكست بلانينج راوند. يعني تقييم اداك السنه اللي فاتت ممكن يرقيك على سبيل المثال ممكن يستخدم في الترقية يعني. Provide primarily for evaluation of criteria such as diligence initiative يعني عند روح مبادرة مبادر and tact. Tact يعني متحدث لابد تعرفه يعني راجل لابد. الثلاثة دول subjective ولا objective؟ subjective. تقييم الأداء يجب أن يعتمد على الobjectivity. مش معنى كده إنه يخلو تماما من أي عنصر subjective. العناصر دي مهمة بس مش هي الأولى مش هي رقم واحد. رقم واحد أنت أديت إيه؟ خلينا نقيس أدائك. ده رقم لكن ما يعنيش إنك أنت مش متفاعل مع مجموعة العمل دي تريت. مجموعة التريت كويسة. لكن دايما مجموعة التريتس دي يجب ان تأتي تالية. لكن رقم واحد في البرفورمانس ابريزل كريتيريا must be objective measurable. لازم تكون measurable على اساس ان هي ايه لا يختلف عليها اثنين. واحد شايف ده تاكت والتاني مش شايفه تاكت. واحد شايفه ان ده عنده لويالتي والتاني شايفه يبقى حدد لي يعني ايه مفهوم اللويالتي. كونك تجمع وظيفه بعد الظهر يبقى انت ما فقدتش اللويالتي على سبيل المثال. روح تاني يقول لك لا انت كده فقدت اللويالتي. يبقى لازم نحدد بقى معايير موضوعيه. يعني ايه كلمه لويالتي؟ يعني ايه كلمه تاكت؟ يعني ايه كلمه ديليجنت؟ يبقى هنا في الحاله ديت التريتس مهمه لكن من المهم اكتر وجود اوبجيكتيف بيرفورمانس كرايتيريا. حلو حلو. انيشيتيف عنده مبادره ماشي. ايه بقى ايه الدلائل بتاعت عنده مبادره؟ وتتمثل المبادرات في واحد على سبيل المثال انك اول من عمل ريكومنديشن في اصلاح الاعمال باداره كذا. ان التوجيهات بتاعتك اللي انت اديتها او الريكومنديشن اللي انت اديتها عملت وفر في الاداره الفلانيه بمبلغ كام مليون جنيه. يبقى معنى كده احنا بنتكلم عليها بقى ترجمه. يبقى التريتس لا التريتس هي مش ما حدش يقول انها زيرو امبورتنت لكنها تاتي سكندري في تقييم الاداء. تعالى نرد عليه مثلا. Because the criteria listed اللي هم الثلاثة اللي قالهم دول initiatives وال ايه تاني قال ال diligence وال that are traits هي سمات صفات بشرية صفات بشرية. وبالتالي الصفات ممكن واحد القرد في عنه مغزال يا اخي صح ولا غلط؟ هما ايه القرد يعني القرد الكبير الام مش ممكن تقرف من القرد الصغير لو بصيت له ان هو قرد زي ما احنا بنبص له صح ولا غلط؟ فعشان كده هي بتبص له انه ده غزال فبتلعب معاه فبتحبه. فممكن واللي يحبك يتمنى لك الغلط وعدوك يبلع لك الزلط صح كده العكس. هي كده يعني. فواحد يقيمك بطريقه والتاني ممكن يقيمك بطريقه ثانيه لان كل واحد زي ما بيبص له. Not accomplishments ما هياش انجازات لان الانجاز لازم يكون documented وميجرابل وبشكتيف. Also على الرغم من ان التريتس ار امبورتنت لكن an evaluation system for internal audit performance مش for internal audit performance بس لأي performance داخل أي إدارة. ده أنت كinternal auditor لو بتراجع performance داخل إدارة معينة ولقيت إن الأبريزل بتاعها مش objective توصي وتعمل recommendation بإصلاح الوضع يبقى يقول لك يبقى primarily focus on specific accomplishments يعني مش رابول objective مش رابول and objective. نمرة دي provide primarily for the evaluation of specific شوف الكلام specific accomplishments وأي accomplishments مش ان انا نظفت الشارع اللي ساكن فيه مش ان انا اسهمت في تنزيل نسبة الامية لاني بعمل برامج محو امية بعد الظهر. specific accomplishments directly related to the performance of the engagement work program مش كده برضه؟ وده المفروض ده مقيمة دافع العمل مش عن انجازاتك بعد الظهر. يبقى معنى كده لازم تكون اوبجكتيف هنا بقى. يبقى زي بروفيشنال ستاندرز ستيتس ذات ا هيومن ريسورس سلك شكل الاختيار اند ديفلوبمنت شود بي استابليشد كبرنامج يعني بروجرام شود بي استابليشد ذات بروفايدز فور ابريزنج ايتش انترنال اوديتور بيرفورمانس ات ليست انيوال. انا خدتك حته من المعيار. فعشان كده كل ما البرفورمانس ايفالويشن سيستم يكون افكتيف امتى؟ لما يركز على اكومبلشمنتس بشكل اوبجكتيف ريليتد للورك. يبقى الافكتيف ايفالويشن سيستم شود بي بيزد اون ريليفنت. دي المعايير بتاعته. يبقى كلمه ريليفنت لمين؟ ريليفنت ليه؟ ان الشخص ده هو اللي عمل الاكومبلشمنت ده. يبقى دايما البرفورمانس ايفالويشن ريليفنت يعني معناها مفيش حاجه اسمها برفورمانس ايفالويشن عام على الاداره كلها. يبقى ريليفنت يبقى على مستوى كل وظيفه. يبقى وظيفه الستاف انترنال اوديتور، وظيفه السوبرفايزر، ممكن يبقى وظيفه السينيور في الوسط، وممكن يبقى على مستوى الاوديت مانجرز. ريليفنت لازم ريلايبل. والريلايبلتي تيجي من خلال ميجرابيلتي عاليه يمكن الاعتماد عليه. اوبجكتيف ميجرز closely related to the actual job performed. مش التخطيط بتاعه ما تم فعلا من انجاز. يبقى بمعنى ال execution الاداء of engagement work program ما هو دوت ال actual performance ان هو نفذ work program. مش عايز استخدمه كبدائل يعني. هيختلف تقرير تقييم الاداء ومشتملاته في الاثنين لان الستاندرز مختلف. اه طبعا بالظبط. ولو انه في المنشات الحديثه خلاص ابتدى يستفيد بمفاهيم الام الام بي او لا في اوبجكتيف. حتى في التي كيو ام يحط اوبجكتيفز برضه، بس الاوبجكتيفز مش ريليتد لاوبجكتيف واحد وهو الاوتكم النهائي. بيركز كمان على تم ازاي بالهاوي. يعني هو بيركز على حتتين دلوقتي، مش بلوغ هدف بس، لا، والطريق اللي خده في بلوغ الهدف. فبقى تقرير تقييم الاداء فيه مبني على فكره البالانس سكور كارد، على فاينانشال ميجرز، على كاستمر ساتيسفاكشن، على انترنال جروث، وعلى الانترنال بروسيسز بتاعه عمليات المنشاه وكيفيه تم تطويرها. يعني بيركز على البعد الرباعي، الامكانيات الداخليه بتاعه المنشاه حصل لها انترنال جروس ازاي عن طريق الاداء، الديفلوبمنت للعنصر البشري الداخلي حصل له ازاي، الكاستمر ساتسفاكشن هيحصل ازاي من خلال اداء، وازاي ترجم ده كله نواحي ماليه مكسب الشركه. فحط عشرات الالاف من المقاييس جوه البالانس سكور. فبتاعت العملية تبقى خلاص دخل مانجمنت باي اوبجكتيفز مع التي كيو ام النهاردة ما اصبحتش انظمة منفصلة. فمش بيتعامل معهم النهاردة خلاص كانظمة منفصلة. ولكن في كل الحالات تقارير تقييم الاداء يتركز على النتيجة بس، يبقى ده اسمها جول بيست. يتركز على البيهيفيور اللي سأل هذه النتيجة، يعني ازاي تم السلوك البشري في خلال الاداء. يتركز على مين اللي ادى، يعني معنى كده بتركز على how او who او what. what اللي هو اللي ادى فعلا، who مين اللي ادى، how كيف ادي ذلك. فدي اسمها مداخل ومدارس لتقسيم البرفورمانس ايفالويشن بتاعنا. فكل اداره ليها مدرستها، كل اداره ليها مدرستها. واحسن المدارس طبعا هو الجمع ما بين الصفات المشتركه كلها. طب طبيعي. سؤال ثاني. any program for selecting and developing the human resources of the internal audit activity will fail. هيفشل unless بالرغم ان المعايير ما قالتش واجب للتشيف اوديت اكزيكتيف في البرنامج بتاعه يحط كومبنسيشن بلان، لكن دي معروفه. يعني ايه تحط ستافنج وتحط برنامج للستاف بتاعك وفي تقييم اداء بعد الاختيار والتدريب ويغفل الريوارد؟ يبقى دي معروفه امبلايتلي. ودي جايه من قصه بسيطه جدا، ان المعيار هو بيتحط. انا لما كنت حتى بدرسهم في السي بي بقول لهم الجمله دي عشان تفهم كلمه معيار بيتحط ليه. لان النفس البشريه تميل الى الهروب من هذا السلوك فينص عليه معيار. شوف الفكره، النفس البشريه اللي بتهرب منه فينص لك معيار عشان ما تهربش منه ويبقى واجب عليك. يبقى معنى كده ببساطة إن لما أنت مش عايز تحط برنامج قال لك حط برنامج، لكن مفيش حاجة اسمها تحط برنامج أساساً وما يبقاش في ريوارد، يبقى المعيار ما نصش على كلمة ريوارد، لكن إمبلايتي معروف طالما أنت حطيت برنامج ده هيضربوك بالنار لو أنت ما أشفعتش البرنامج بتاعك بالريوارد سيستم، صح ولا غلط؟ فبيقول لك أي برنامج هيفشل لو ما كانش مشفوع بكومبنسيشن اللي هو بقى ريوارد. وشكله ايه كومبنسيشن؟ از اديكويت، كافي. طبعا الكفايه هنا كفايه من نوع معين، لان نفس البشريه ما يعني ايه ما تشبعش، الانسان از جريدي يعني. از اديكويت تو اول ليفلز اوف ريسبونسبيلتي، البوليسيز مجموعه السياسات كونسيرنينج كومبنسيشن شود، على نمره ايه؟ لينك، تربط. هو طبعا لازم تربط البرفورمانس مع كومبنسيشن، ده منطق. البرفورمانس مع كومبنسيشن دي حاجه حلوه، تربط اللي انت تعبت فيه مع هتكافئ عليك يعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، ده شيء طبيعي. لينك هنا بقى بيقولها لك بطريقه ثانيه، انترنال اوديتورز كومبنسيشن، تربط الحافز اللي هتاخده تو سي باي للاجر فور سي كومبارابل، كومبارابل كومبارابل كومبارابل يعني بيربط مع اداره ثانيه. لا، الريورد سيستم ما يتربطش مع الكومبارابل بوزيشنز ان سي كنترولرز ديبارتمنت، يعني اشوف الراجل اللي بقى له 12 سنه في وظيفه الكنترولر اللي هو المحاسبه اللي هي اداره الحسابات واربطها مع اداره الانترنت، ده بياخد كام يبقى ده بياخد كام؟ لا، ايه وجه ده ما بيقديش نفس العمل يا جماعه. وبعدين هم عملوا دراسه كانت معقده جدا، عملوها في كندا كلفتهم ملايين وما ادتهمش نتائج خالص. الدراسه دي قايمه على ايه؟ قال لك انا عايزين نعمل مساواه في الاجور، مفهوم المساواه مش ده ياخد قد ده، فاخدوا حاجه اسمها الكومبارابل جوب، كومبارابل جوب كونتينت. قال لك مدرس الجامعه بيعمل فاليو ادد قد ايه للمجتمع، تعال نترجم عمله من مفهوم الفاليو ادد. والناس اللي في الشارع بيعمل فاليو ادد قد ايه برضو بالنسبه للمجتمع، وبالتالي لو ده بيعمل 100 وحده فاليو ادد والتاني بيعمل 80 وحده فاليو ادد، يبقى المفروض مرتب الكناس اللي في الشارع 80% من دكتور الجامعه. فابتدوا يعملوا الوظيفه دي على فكره، وكانت دراسه كبيره قوي في كندا في تورنتو، عملوها في جامعه في تورنتو، لكنها فشلت لان هم كانوا عايزين يعملوا مفهوم الكومبارابل ورك من ناحيه الراجل والست. فلاحظوا انه في انترنشيب سكسدايزد ديسكريميشن ما بين الراجل والست، فحبوا يعملوا طب ايه هي مفهوم الكومبارابل ورك، ايه اللي بتاديه المعين بتاع الست، طب المعين بتاع الراجل. بس ساعتها الستات اتظلمت، ليه بقى؟ مش القانون بيديكم مثلا 3 شهور مش عارف ايه واجازه بدون مرتب للخلفه الاولى والثانيه والثالثه بشرط انكم ما تعدوش 50 مولود، يبقى ليكم اجازه بدون مرتب سنه او ثلاثه، حاجات زي كده. يبقى فين الفاليو ادد وفاليو ادد؟ يبقى ساعتها هم اتظلموا على طول، صح ولا غلط؟ فلقوا ان هو هيحصل ايه؟ ديسكريميشن اجينست ادم بقى المره دي. فطلعت الدراسه كده فعلا، دي كانت هدف من الدراسه. والهدف الثاني اللي من الدراسه كان بيقول لك ان في بعض الوظائف محقره اجتماعيه ومش واخده نصيبها العائدي بالرغم من اهميتها الغير عاديه. علشان كده يمكن في كاتب اعتقد الحكيم ولا مش عارف العقاد، تصور مجتمع الزبالين كلهم قعدوا في البيت في يوم، تخيل انت مجتمع زي ده هيحصل له ايه؟ احنا هنضيع، صح ولا غلط؟ فعشان كده برضو عمل دراسه لهدفين مع بعض. فاذا هنا انا ما اربطش ما بين اداء في اداره واداء في اداره ثانيه، اربط اداؤه الحالي اداؤه لاداؤه السابق، هنا حاجه مهمه، لكن ما تربطش اداؤه لاداء واحد ثاني. نمره بي، بروفايد فور كوست اوف ليفنج، كوست اوف ليفنج يعني معناه يقدر يطلع الشهر بتاعه، يقدر يطلع الشهر بتاعه، يعني شوف يقدر يطلع الشهر بتاعه ولا لونجيفيتي اللي هو طول مده خدمته، طول مده الخدمه بتاعته. And merit increases، merit يعني worth، زيادة تستاهل anyway. الله، ده كده أنا قلبته لإيه يا أولاد؟ أنا كده قلبته يعني لحمار أعظم، كده قلبته للحمار الأعظم. لو أنا أسست reward system على هذا الأساس قلب للحمار الأعظم، ليه؟ هقول لك أنا. ودي اللي إحنا بنقولها في مصر دايماً، وفاكرين دي شعارات صح. بنقول واحد يجب أن يكفي المرتب بتاعك حياتك اللي هو بنسميها إيه؟ مقابل الايه الحياه اللي هو مقابل نفقات المعيشه، بيسموها كده في مصر، بيسموها تكاليف المعيشه او نفقات المعيشه، المعايش. وفي نفس الوقت يزودوا كل سنه 7%، 7% ده اعتراف اصيل من الدولة ان معدل التضخم السنوي 7%. ده اعتراف اصيل. يعني بيستهبله. ما هو ده بيستهبل. ان معدل التضخم هو هيكون 7. فبيدي لك الفرق ده عشان يحافظ على نفس مستوى معيشتك. اللي كنت هتقدر تشتري 100 قرش. هو بتقدر تشتري 107 قرش فزود لك السلعة كل سنة. طيب يا عم. وطول مدة الخدمة. وبالضرورة طول مدة الخدمة تعني زيادة الكفاءة والقدرة والفضل وقدر المشاعر. هو احد المعايير. لكنه مش معايير كتير. مش معيار واحد وحيد. الله ينور عليك. الله ينور عليك. صح. صح الله. ده بالعكس ده هو كل ما يزيد اساسا في السن بيبقى ايه? ساعات بيبقى واحد خد خبرة في مجال. سنة واحدة بس قاعد في نفس المجال 20 سنة. ده خبرته مش 20 سنة. دي سنة متكررة 20 مرة. دي سنة واحدة متكررة 20 مرة. اذا مش اللونجيفيتي او طول مدة الايه الخدمة هي المقوم الوحيد لربط المرتبات. ده غلط خالص في الريوارد سيستم. نمرة سي. المفروض هذا النظام البوليسيز اللي بتتكلم على نظام الحوافز بي انفورمال. يبقى ساعتها المدير بقى لما تدخل له يبص لك كده من فوق لتحت. لو عجبت وحريت في عينه هيزودك. لو ما حريتش في عينه يقول لك انت كده كويس. صح ولا غلط? ما هو دي. ما هو بعض الادارات الشهية بتعمل كده. بتدي درجة الفليكسابيلتي عشان كده. وحريت في عينه ما حدش فهمها غلط. لا حريت في عينه يعني ليه مصلحة معك. بي انفورمال. تمام? اند بس فليكسبل بقى هتطوع في ايد المدير يعني. اصبص تو الله عشان تسمح للتشيف اوديت اكزيكتيف تو ريسبوند تو ان يوجوال سيتويشن عشان يستجيب. لو حد دخله يعيط يبقى ايه في ايديه على طول يوم يزوده. لو حد دخله يغلس عليه في ايديه يوم منقصه. تو ريسبوند ان يوجوال سيتويشن يبقى فليكسبل النظام معاه. طبعا ده نظام ما فيهوش اي عداله يعني كده مش فورمال. ومش هيقدر يشتغل. مش كده برضو? بس احنا مش هنحلق كلنا في عينينا. Answer C is incorrect. Because formal ده مواصفة مهمة جدا للنظام. Well defined. يجب ان البوليسيز والبروسيجرز تبقى واضحة في هذا الشأن. Well defined. Formal well defined بتاعت من ايه? And are preferable من المفضل ان البوليسيز تبقى بالشكل ده. To avoid misunderstandings. عشان ما تفهمش المدير غلط. عشان المدير ما تفهمش غلط. يقول له يا ريس ما انت مزود فلان فلان الاسبوع اللي فات ترى يا ريس. هيفهم غلط. صح ولا غلط? كل الشركات? الشركات القطاع الخاص بالذات. ده الطبيعي. عشان يتحكم فيك. ده الطبيعي. واو ده مش نظام اخلاقي اساسا. نمرة دي. Be clearly stated. طبعا الوضوح. الوضوح في الكومنسيشن. لو عملت كذا تستاهل كذا في بايع كبير. Be clearly stated and based on evaluation of position requirements. اللي هو job description بتاعك يجب ان تشغل كذا وكذا وكذا. وبناء عليها لو انت التقرير بتاعك طلع في performance evaluation متمشي مع اني حققت الموجود في job description يبقى تستاهل. صح ولا غلط? يبقى اللي انت بتاخده تستاهل. يبقى and individual performance. ليه? لازم يميز. لان هو قال كده. individualized consideration of performance. صح الغلط? ومن ثم لما انا اقول له individualized في الابريزنج للبرفورمانس يبقى لازم اكافئه. لانه عمل مجهود بنسميه outstanding performance. بقى الراجل عمل مجهود فوق العادي يبقى يستاهل. عشان كده في نظام اللي اسمه الحوافز التشجيعية. اسمها ايه? انا بخدتهاش ولا مرة في الجهاز. ولا مرة حد شجعني. ولا. الصراحة ميزة. الحمد لله. لا. يبقى احنا الاثنين نضاف وشرفة. والله. ما خدتهاش. مش انت. لا احنا عندنا في الادارة هم اثنين. سنة ياخدها الدهشوري والسنة التانية ياخدها مين? سمير زاهر. هم عندنا كلام ده. سنة الدهشوري السنة زاهر. واحنا قاعدين بنتفرج عليهم. ودول يعني بص جزم قديمة ما بتشتغلش. ما هي دي مشكلة. لا المدير بتاعهم هو الله يخرب بيته. يلا. internal auditing job description اللي هو الجوب ديسكريبشن بيحدد فيه بقى الجوب ريكويرمنتس لكل وظيفة او كل متطلبات ليفل على حاجة. are important. وعشان كده المعيار قال should be written. لأن دي معناها انك لو اديت اللي موجود في الجوب ديسكريبشن ده وطلع تقرير تقييم الاداء مطابق اللي انت اديته في الجوب ديسكريبشن يبقى انت تستاهل هنا بقى. يبقى البرفورمانس ايفالويشن لازم هنا يتربط باداء بالنسبة لك. Among the other things they may be used to justify, لكي تبرر adequate salaries. لأنه يقول له رئيس ده أنا بعمل بص المهام اللي عندي، اتفرج على المهام اللي عندي هتعرف إن المهام دي ما بتنيمنيش الليل والنهار، يبقى أنا استاهل عليها adequate salary. As a part of an overall performance of personnel management and developing program, they should be used together with periodic formal performance appraisals وده لازم على الأقل كل سنة as a basis كأساس للcompensation adjustment and promotion والترقية، لأن الترقية بيدخل برضو تحت الايه؟ تحت الcompensation، لأن الcompensation يدخل فيه حتى البروموتينج أو الترقية. السؤال اللي بعدي، طب ناخد السؤال اللي بعدي في البريك عشان بس يبقى خلصنا الايه الجزء بتاع المانجينج الانترنال اوديت اكتيفيتي. Which of the following aspects، ايا من المجالات الاتيه، of administration of a compensation program، to administer a compensation program، administering the compensation program يعني تحط مجموعة من البوليسز والبروسيجرز اللي تتعلق بالcompensation program وتطبقها وتبقى مش لوحدها، متصلة مع تقرير تقييم الأداء. يبقى كلمة administering the compensation program ودي وظيفة خاصة بها للchief audit executive في إدارة المراجعة الداخلية، وخاصة بكل ايه يا ولاد؟ بكل مدير لكل إدارة تنفيذية. يبقى which of the following aspects، أي من المجالات of administration of a compensation program is the most important control in the long run، تعتبر دي أهم control لإيه؟ لضمان واحد الحياد، إن هذه الcompensation program محايدة مش بتميز حد على حد، الفيرنس العدالة، وفي نفس الوقت تضمن لك الريتينشن او البقاء على الاقدميات الصالحة عندك باللويالتي عالية، وتضمن لك في النيكست راوند كل سنة الاداء بتاعك يعلى. ما هي دي فكرة انها تبقى كنترول، ما انت لازم تحط مجموعة البوليسز والبروسيجرز اللي بتنظم الكومبنسيشن علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تضمن الاربعة دول، واحد حياد، اثنين العدالة، ثلاثة الريتينشن، الريتينشن يعني البقاء على المهارات الأساسية ما تطفش برا ايدك، نمرة أربعة من ستة أساسا. ما قلنا ايه؟ واحد الحياد، اثنين العدالة، هرجع لذاكرتي، نمرة ثلاثة الايه؟ العدالة، نمرة أربعة ضمان تحسين البرفورمانس المستقبلي، افتكرتها ايه؟ نمرة ايه؟ لسه ما عجزتش، انا تحديت نفسي، كنت خايف لعجز، تعرف الواحد بعد 22 سنة بيبتدي ينسى شوية. انت حسيت بعد 18 جاي معك بدري شوية. لا بس طالما احنا تحت ال 25 لسه. مستقبل، واو. بس احنا عايزين شوية ريستوريا كده وبتاع. ريستوريا من اللي بتحط في الشعر عشان ننسى الحقائق المؤلمة دي. لا صح، او بتحط في الشعر برضو. يقول لك مش هو الاساس، لا طبعا ما فيش علاقه بين الشعر والتذكر. يا اخي مش مشكله انت جيت هتنساك تبقى فرق، ايه المشكله؟ مش هنتهز يعني يا واد، عمره ده هو الوعي لوحده. ان انترنال ان انفورمال ويج، انفورمال ده لونج ران بوليسي برضه، ده كنترول. بالعكس انت عايز تموح حاجة حطها انفورمال، تموح تمويع، اذا اردت ان تموع شيئا فلا تترك عليه كنترولا، خليه انفورمال، يبقى ده مش لونج ران ابدا بوليسي. يبقى ان انفورمال ويج اند سالري بوليسي تو بي كومباتيتيف، عشان تبقى كومباتيتيف يعني متمشية مع اللي بتديه الصناعة وسي اندستري افريج. انفورمال يبقى هنا مفيش فليكسبيليتي، ما حققتش الاربع شروط اللي اتكلمت عليهم اساسا. انكوريكت بيكوز افيك، فيج يعني مبهم باهت مش باين. كل اللي ترجم كلمه فيج ما ذاكرش الجزء الاولاني في المحاضرات اللي هو الايفالويشن او الاوديت الخاصه ب الافشنسي والافكتفنس. فيج ستاندردز، انا قلتها كم مره في المحاضرات؟ فيج ستاندردز، قلتها كم مرة؟ قلتها لمدة شهر. كل اللي حط ايده عشان يترجم كلمة فيك شفته وعرفته. بعرف، انا بعرف كويس. تمام. بس اتفضل. انا كنت يعني ناشف بمعنى بخيل ولا ناشف بمعنى قيادي؟ يبقى بخيل. يبقى انت بتتكلم على منظمة قوية ولا ضعيفة؟ هاي بالضبط. وعشان كده بيقول لك ما هو هو بيتكلم على كنترول لمنظمة قوية وعلى مجرد طبيعي. يبقى افيك افيك سالري بوليسي وود كونتريبيوت ليتل، سوف تسهم بالقليل اذا اسهمت، يعني if anything اذا اسهمت to the fair administration، لان لازم الادمنستريشن للكومبنسيشن بوليسي يكون فير، فيرنس العداله اوف ا كومبنسيشن بروجرام. سيبك من بي سي اويش اند ا سالري ريفيو بلان فور انديفيديوال امبلوي كومبنسيشن. الكلام حلو بس هو ده الاهداف اللونج ران يا جماعه، ان انا اعمل ريفيو يعني فلان فلاني قول انها ممكن تتم على ارض الواقع العملي اللي هي بنسميها ايه، بيسموها ايه الاوضاع، ليها اسم كده في الحكومة عندنا يقول لك ايه، تصويب الاوضاع، تسوية الاوضاع، ليها كده في الوظيفي، المعالجة من الرسوب الوظيفي، الرسوب الوظيفي، فيقول لك احنا بنعمل له تصحيح مسار لمعالجة الرسوب الوظيفي. يعني ايه الرسوب الوظيفي؟ نام في الوظيفة على اقل مرتب، ودلوقتي خريج الجامعة الحديث هو ده بياخد 120 جنيه، يعني ده متعين على 48 جنيه ومرتبه ما وصلش مع 7% لل 120 بتعين عليهم واحد حديث، فاحنا بنحاول نخلصه من الرسوب الوظيفي. دي معالجة فردية، ما هيش معالجة لونج ران يعني. يبقى انسر سي كوريكت مرة تانية. بس مش مشكلة، مش مشكلة، عايز هو فرق بعض الناس بتقوله لكن مش قواعد. الويجز لعمال مصنع والسالري للوايت كولرز اصحاب اليقاط البيضاء، تمام. بيكوز ا بلان فور ريفيوينج انديفيديوال كومبنسيشن بتفترض مسبقا كلاسيفيكيشن بلان، يعني لازم يكون عندك الاول كلاسيفيكيشن، يعني ايه ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 اللي هم بنسميهم ايه اولاد، ما هو ده القلق، انك انت تحط ايه، تحط جوب ديسكريبشن لكل ليفل، ومن ثم ما هو ده بقى اللي ما عرفوش المعيار، ما كملتش المعيار، هو قال لك تحط ايه جوب ديسكريبشن لكل ايه ليفل. طب ده معناها انك هتقيم الاداء على مستوى كل ايه ليفل، وبعد كده هتحط الكومبنسيشن على مستوى ايه كل، فبري سبوز ان في محطوط كلاسيفيكيشن بلان، يبقى كده الاجابه الصح فيها كلاسيفيكيشن بلان غير معروف. نمره ليه ا ليفل اوف جنرال كومبنسيشن، جنرال على مستوى كل ليفل. لسه قايلينها من لحظه ان المفروض الكومبنسيشن يعني اللائحه بتاعت الحوافز المديرين ياخدوا زيهم زي السينيورز، ياخدوا زيهم زي الاستافات، تحكمهم لائحه واحده، ولا لازم على مستوى كل ليفل، وكل ليفل مقرون بجوب ايه ديسكريبشن، هو ده الاساس. الجوب ديسكريبشن حجم المهمات الوظيفيه وفقا للبرفورمانس ايفالويشن، يبقى ده معناها اتأدت يستحق هذه الكومبنسيشن بلانز. بمعنى اذا يبقى ليفل اوف جنرال كومبنسيشن ذات از ريزونبلي كومباتيتيف، هي كلمه ريزونبلي كومباتيتيف ده سليم بس على مستوى كل ليفل، وانا ساعات انا بنادي بالمعكوس بتاعها بصراحه، وانا من رواد قلب الكومبنسيشن. بمعنى ايه الفايده لما تدي شاب صغير النهارده بدايه مرتب 150 جنيه ولما يوصل في الوظيفه الى رئيس قطاع سي ياخد مثلا 5000 جنيه ولما يطلع على المعاش ياخد مكافاه نهايه خدمه سي 250,000 جنيه، هو احوج بيهم عشان يبتدي حياته في الاول ولا في الاخر؟ لما تعكسها له كانك بتقسط عليه مرتبه بالمعكوس. وجهه نظر عشان مسؤولياتي وولادي. ما زي التأمينات، امضي على التأمينات الجماعية واللي يستفيد بيها اللي يخرج بعد شهر ولا شهرين، واحنا نتلبي فيها لمدة ايه 40 سنة وظيفية. ده شغل ناصر. يبقى incorrect because reasonably competitive compensation is predicated، يعني اي معلى بتفترض بري سيومز برضو او بري assumptions اللي هو انه في classification، لا لانه محطوطة في classification. فبيحط نمرة بي ابلان of a job classification. يبقى معنى كده لازم نقول وظيفة وظيفة وظيفة. أقسم بقى هنا الوظيفة الانترنال اوديت إلى وظائف مختلفة. تمام. And based on predefined evaluation criteria. لأنه مش هيتحط الـ evaluation criteria إلا لما أحط لكل staff منهم job description ومطلوب إيه من واحد اتنين ثلاثة من الوظائف اللي تأديها. يبقى once انك انت مطلوب منك دوت اللي هو الجوب ديسكريبشن، يبقى معنى كده ان الكرايتيريا بتاعت البرفورمانس ايفالويشن تقدر تحددها لان تعرف مطلوب منك ايه، واذا عملت ده يبقى الكومبنسيشن يخص هذا الليفل. يبقى معنى كده شوف الثلاثية في التقسيم بقى، وده اللونج ران عشان تنفع ككنترول ويتوفر في العدالة. تصنيف العمل داخل كل ادارة بما فيهم ادارة الانترنال اوديت الى واحد ليفلز. كل ليفل يتحط له ريتن جوب ديسكريبشن يحتوي على الديتيلد ستيبس المطلوبه تو اكومبليش الاوبجكتيفز بتاعت الليفل دوت. يبتدي بعد كده يتحط بيرفورمانس ايفالويشن. مبني هذا البيرفورمانس ايفالويشن على الجوب ديسكريبشن، يتشاف اذا كان ادى على ارض الواقع العملي ما هو مطلوب منه، تقوم الحوافز بتاعته اللي هو الكومبنسيشن بلان على تقييم للبرفورمانس ايفالويشن في ضوء الجوب ديسكريبشن لهذا الليفل. يبقى انت كده حطيت كومبنسيشن بلان سليمه. حلوه يا ولاد؟ تمام. عايزين استراحه؟ ندخل في السوبر فيجن بعد. اتكلمت على السوبر فيجن، هي ما اتكلمتش على السوبر فيجن. لو انت تاخد بالك ما اتذكرتش هنا في صفحة 199 لما تقرا المعيار اللي احنا خدناه في المحاضرتين اللي فاتوا ما ذكرش فيه كلمة سوبر فيجن صريحة. تعال نقرا مع بعض النص بتاع 197 للمرة ال20. قال فيه ايه اللي هو في اخر صفحة 197؟ قال فيها ايه؟ احنا بنكررها بقى يعني بنحفظها لكم. The professional standards states that ان ال chief audit executive should establish a program for selecting and developing. شوف الكلام اللي هيبقى دي اللي احنا بنتكلم عليها، دي كل محاضرة طلعها انا اقراها معاكم. فاكرنا ليه؟ انا بس عايز اثبت لك ان كلمة السوبر فيجن ما جاتش صريحة في نص المعيار ده، جات منفصلة في معيار ده. The human resources of internal audit activity. البروجرام ده بعد ما يبقى established يبتدي يعمل بيه بقى. Should provide for developing written job descriptions for each level of the staff. وده اللي استخدمه بعد كده في تقييم الاداء. مش كده برضو؟ وفي compensation في الخطوة اللي بعدها. يستخدم هذا البروجرام للسيلكتنج، ويتم السيلكشن على اساس ايه؟ كواليفايد اند كومبتنت انديفيديوالز، ثم بعد السيلكشن التريننج اند بروفايدنج كونتينيوينج اديوكيشنال اوبورتيونيتيز فور ايتش انترنال اوديتور. وياتي بعد كده بعد ما انت وفرت له الاطار ده تقيم اداؤه. ابريزنج ايتش انترنال اوديتورز بيرفورمانس ات ليست انيوالي، واحنا ذكرنا الكلام ده. اند بروفايدنج كونسل، انك انت بتتكلم بقى معاه بروح المشوره ها تو انترنال اوديتورز، انت وصلت لغايه فين في البرفورمانس بتاعك، يعني تقعد معاه في تقييم الاداء عشان تشيره وتقول له انت وصلت لغايه فين. اند البروفيشنال ديفلوبمنت حصل له ايه. اذا ما نصش لا على الريورد سيستم صراحه ولا على السوبرفيجن صراحه. فلما نتكلم على السوبرفيجن بنتكلم عليه كموضوع نصت عليه المعايير في معيار مستقل. السوبرفيجن صفحه 206. The professional standards states قالت ايه بقى؟ ان الـ chief audit executive is responsible for providing appropriate engagement supervision. appropriate ده المسؤوليه الايه ولاد. طبعا هو مش هيدخل في كل engagement وهو يبقى السوبرفايزر بتاعها، امر مش عملي وامر مش متصور. ده انا لسه قلت لكم قصه، كان الـ chief audit executive رئيس للارج انترنال اوديت ديبارتمنت فيها مجموعات من 20 ل 30 صح ولا غلط، هيدخل مع كل واحد ازاي ويعمل سوبرفيجن. يبقى دوت هو مسؤول مسؤوليه التيميت، لكن المسؤوليه دي بيعمل لها اوثوريتي ديليجيشن لمين؟ للمانجر ان تشارج اللي هو المانجر رئيس الايه. لكن لما يسالك الالتيميت ريسبونسبيلتي عند مين؟ السلطه تفوض لكن المسؤوليه لا تفوض، ده المبدا الاداري صح ولا غلط؟ فهتظل مسؤوليه مين؟ هتظل مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف. عشان كده رحت انا قلت لك يفهم من ذلك ان التشيف اوديت اكزيكتيف هاز ذا التيميت ريسبونسبيلتي، المسؤوليه النهائيه بقى خالص فور سوبرفيجن على الاشراف. مش المانجر، لكن المانجر ليه مسؤوليه الاشراف الموقعي طبعا. ومين اللي يقدر يساله في الحاله دي؟ التشيف اوديت اكزيكتيف اذا خلف مسؤولياته الاشرافيه. For each engagement. تمام. The professional standards state that. انا ما كنتش عايز اعمل لكم الصفحة ونص دي اللي هي عبارة عن يعني بتاع صفحتين. عبارة عن شرح نظري. لان انا بفضل المدخل تمتص المعلومة من خلال حالة عملية. ولكن خلينا نتكلم فيها مع بعض. مش للحفظ. متحفظش حاجة فيها. The professional standards قالت The engagement، كل engagement، كل تسكاية هتتمسك داخل وظيفة الانترنال اوديت should be properly supervised. proper supervision، الاشراف بشكل ملائم، بشكل ملائم. يعني proper supervision يعني ان كل واحدة فيهم، كل مهمة فيهم حجم الاشراف فيها قد التانية؟ لا طبعا. حسب مين؟ حسب طبيعه التاسك، الكومبلكسيتي، مستوى الافراد والتدريب اللي فيها، مش كده برضه؟ يبقى هي البروبر سوبرفيجن كلمه ما زالت بتاخد الفلكسبيليتي في الاعتبار، لا تعني الايكواليزيشن لحجميه طبيعه نشاط الاشراف على كل وحده انجيجمنت او على كل انجيجمنت ميتنج. تمام؟ شود بي بروبرلي سوبرفايزد. طب ليه؟ ده الهدف بقى بتاع السوبرفيجن. تو انشور، ده الهدف النهائي خالص، انه اللي انت مكلف بيه في المهمه الهم. المهمه مثلا ان احنا نعمل كومبلاينس اوديت، يبقى الكومبلاينس اوديت ادت الى الريكومنديشن 1 و2 و3 وصينا بيهم. بعد ما وصينا بيهم الاداره استجابت وادى ذلك الى تصحيح الوضع. يبقى عينك في الاشراف ده الاخر حاجه، لكن الاشراف مراحل متعدده بيبتدي من اول المهمه ما بتتخطط لها لغايه التمام النهائي ليها. لكن احنا بنتكلم على الهدف النهائي للسوبرفيجن هو ايه؟ is to ensure ان الاوبجكتيفز من وراء كل engagement are achieved. quality is assured، يعني الاوبجكتيف achieved بشكل في quality، بشكل في quality، يعني قدمنا خدمه على مستوى quality. وكمان ان الاشراف يدعم عمليه الديفلوبمنت الستاف، تطوير مهاراتهم اللي كان مشبعه في المعيار اللي قبل كده، انه طول ما في عين رقيبه على ادائك ده بيطور من مهاراتك، اذا انت بتتعلم الجديد. حلوة. يبقى دول الثلاث اهداف اللي هي ولا الالتيميت اللي من الاخر، اهداف الاشراف من الاخر التاكد من ان الاوبجكتيف بتاع الانجيجمنت تم، الكواليتي حصل لها او الاداء بتاعه تم على كواليتي ليفل، والافراد خدت المقدار اللازم لتطوير المهارات الديفلوبمنت ليها. تمام. عشان يحصل ده يبقى مستويات مش مستويات الاشراف، يبقى الفيسز او اللي هو بنسميها المراحل اللي هيتم فيها الاشراف من الـ A to Z، من الكريدل الى الجريف، من الكريدل to جريف، من المهد الى اللحد، من بداية عملية التخطيط على مستوى كل تسكاية لغاية الفولو اب للنتائج. تعال نشوف بقى ازاي بيبتدي عليها. The professional standards states that ان السوبرفيجن يدخل فيه كم خطوة كده، تعال نعدهم مع بعض، هتلاقيهم حوالي 8 خطوات على ما اعتقد، لا 8 صح، 8 لغاية صفحة 208. تعال نشوف واحدة واحدة. ان السوبرفايزر يتأكد انشورينج ذات ذا اوديتورز اساينت فلان وفلان وفلان اللي راحوا للتسكاية دي تتوافر فيهم ايه المهارة والخبرة اللازمة لأداء هذه المهمة، يعني يتأكد ان الافراد دول مش بيسموهم ايه بقى طرابيش على نعوش. يعني ايه طربوش على نعش؟ منظر. منظر، الله ينور، صح كده. يبقى يتأكد من الكواليفيكيشنز للأفراد that is assigned to each engagement. طب هو يختارهم؟ ده مش إشراف، لكن هو يتأكد من إن المختارين تتوافر الكواليفيكيشنز اللي معاهم مع الكومبلكسيتي وحجم الشغل اللي للتاسك ده جزء من الإشراف. شوف هنا بقى، يبقى ensuring that the auditors assigned to the engagement possesses يملكوا the requisite knowledge المعرفة المطلوبة، المعرفة المطلوبة لهذا الانجيجمنت، skills المهارات and other competencies to perform the engagement. ولكن خلي بالك بقى، لان في نقط فاصلة ما بين التخطيط والاشراف، في نقط فاصلة ما بين التخطيط والاشراف، ودي دايما بتبقى بيغرقك فيها في الامتحان. لازم تعرف يعني ايه اشراف، يعني ايه بلاني، وما تفصلش او ما تخلطش ما بين المفهومين. بقى عشان كده انا اتعمدت احط لك نقط ممكن تختلف على ذهن الانسان العادي، فلازم تاخد بالك منها. ان دي الجزء الاولاني، انك انت تتاكد من المختارين لهذه المهمه تتوفر فيهم المعرفه والمهاره والاثر كومبتنسز زي سبيشال سكيلز ذات از ريكوايرد للتاسكايه دي وفقا للكومبلكسيتي بتاعت التاسكايه دي. ولكن سوبرفيجن داز نوت انكلود، لا يدخل في نطاق الاشراف، لا يدخل في الاشراف الساينينج او الفلان وفلان وفلان يدخلوا. دي عاملين ايه يا اولاد؟ بلاننج اللي موجوده فين؟ اسمع اسمع، موجودة فين؟ في الانيوال اوديت سكاديول ولا بروجرام او بروجرام، ماشي طالما قلت انيوال خلاص يبقى هو الاوديت سكاديول اللي هو الانيوال اوديت بروجرام، ماشي ماشي، بس مش الانجيجمنت بروجرام. ستارتنج ممبرز تو ا بارتيكولار انجيجمنت بيكوز انجيجمنت ريسورس، يقصد بالريسورسز اللي هي المورد البشري اللي هو الافراد الذين سوف يوضعوا على راس كل انجيجمنت. Allocation, engagement resource allocation, is a planning function, not supervisory function. تمام. في حاجة اسمها assignment board. Assignment board يعني ايه؟ board زي دي اللي هي لوحة التكليفات. فلان هيدخل في المهمة دي وفلان هيدخل في المهمة دي وفلان هيدخل في المهمة دي، اللي هي عبارة عن ترجمة لإيه يا أولاد؟ للأنيوال engagement schedule. تمام. An assignment board is a cork، مش لازم تكون كورك ولا حاجه، مش لوحه فلينيه، لوحه فلينيه، عارفين فلين؟ جاي من الفلبين، وانا دلعي اسمه برضو فلين، يبقى معنى كده فلين يعني معناها ايه؟ لوحه فلينيه. اشمعنى فلينيه؟ مش عارف، ما تنفعش اي لوحه ثانيه غيرنا عشان ما تتمسحش. بالظبط، هو فعلا هو بيقول كده. is a لوحه فلينيه بورد ذات يوزز اساينمنت سليبس، عشان الاساينمنت سليبس اللي مكتوبه بالورق اللي هيتدبس اللي هو هيدخل على الدبوس. نمبرد تاك هيدز، يعني كل ما تخلص حاجه فيها يبقى كل ما تخلص مهمة يتعمل عليها ايه؟ اوكي، يبقى دي تاك اوكي هيدز تو ديسيبلي، عشان تول السكادول انجيجمنت بتاعت السنه كلها وايه اللي تم منها وايه اللي ما تمش منها لغايه دلوقتي. weekly for up to a year لمدة سنة على مستوى كل ويك فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني في الإدارة الفنية فلان فلان في الإدارة الفنية على مستوى كل ويك، يبقى المفروض إن هي لمدة سنة. يبقى دي ترجمة لإيه يا أولاد؟ ده ترجمة للريسورسز المطلوبة من موارد بشرية لتنفيذ الأنيوال أوديت سكاديول. تمام، ودي تخطيط مش إشراف. تمام، يبقى معنى كده انت بتتاكد بس وليك الحق انك تقول ده ما ينفعش في المهمه دي، صح ولا غلط؟ ده جزء من نطاقك الاشرافي. It provides an overview، رؤيه عامه of which staff members are working on each project. عشان يقدروا يخططوا مع لمدة سنة هيعملوا ايه وهيدخلوا ايه ويخططوا ظروفهم على كده. And is therefore of a minimal assistance. Minimal assistance يعني لا تساعد تقريبا في الاكتوال سوبرفيجن. ليه؟ لان دول القوة الضربة. يبقى انت القوة الضربة دي عايز تتأكد بس من توافر ايه؟ المهارات اللازمة ليها. يبقى ده رأي انتقادي. وبالتالي هنا ساعتها بتقول للشيف اوديت اكزيكتيف كاوديتور ان تشارج هنا او كمانجر ان تشارج فلما ينفعنيش في المهمة دي صح ولا غلط؟ ودي مهمة تانية مش مشكلتي. يبقى قلنا اول فيز يدخل فيها الاشراف يتأكد من المهارات المطلوبة او ان المهارات لقوة العمل اللي هتشتغل في كل انجيجمنت تتوافق مع طبيعة الانجيجمنت نفسه. نمرة اثنين during the planning phase عملية الانجيجمنت بتبتدي بالتخطيط. طبعا عملية الانجيجمنت بتبتدي بالتخطيط لازم تعمل حاجة اسمها ايه preliminary survey اللي هو تنزل كده بتعمل تورينج في الموقع بتقعد مع الادارة اللي انت نازل تراجعها بتتعرف على طبيعة المكان بتسمع الريكومنديشن بتاعتهم بتعمل لهم ما يسمى باسم الانترنال ريسك اسسمنت بتعمل ريسك اسسمنت الادارة وهكذا بتدخل تحط ايه عملية بلاننج في الاول. ما ينفعش ان انا احط الاوديت بروجرام اللي احنا بنسميه ايه بقى انجيجمنت بروجرام بالخطوات التفصيلية اللي تتأدى من غير ما نعمل بلاننج لعملية الاوديت مش كده برضو؟ يبقى هو بيقول لك هنا بقى during عملية البلاننج دي قبل ما نحط البروجرام يعني providing appropriate instruction يعني اقول القوة اللي نازلة دي فلان نازلين مثلا عشان نعمل operational audit على مصنع على سبيل المثال والمصنع ده موجود في اوروبا حيث قوانين البيئة بتاعت اوروبا بتقول كذا وكذا وكذا على العملية التصنيعية. يبقى اقول لهم انتوا نازلين تعملوا البريليمينري سيرفي تيروا مجموعه القوانين بتاعه البيئه الموجوده هناك على سبيل المثال تحصروا ايه هي العوادم اللي طالعه من المصانع دي بجشني في الاول وتقولوا هل العوادم اللي طالعه من المصنع متسقه مع الليسته اللي اوردها القانون بانها مسموحات ولا لا وتعرفوا راي المستشارين القانونيين في المواضيع الخاصه بكده وتعرفوا هل وكاله حمايه البيئه في البلد الاوروبي رفعت على الفرع دوت على سبيل المثال لشركتنا قضايا قبل كده او لا. يبقى اعمل لي بريليمينري سيرفي يبقى انا بديهم التعليمات وهم رايحين في البريليمينري سيرفي اعملوا كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى during the planning انا لسه ما عملتش audit program لغايه دلوقتي او البروجرام اللي انا اشتغل عليه of the engagement providing appropriate instruction appropriate وفقا لنوع الانجيجمنت. طبعا the professional standards states that the chief audit executive مش السوبرفايزر should establish بيسموها ايه بقى risk based plan. يعني ايه risk based plan؟ يعني مدخلك وانت بتحط الانيوال سكاديول قايم على ايه مش فول كفرج لكل الادارات تحط اولويات لمراجعه الاعمال والادارات والاماكن بيزد على الايه يبقى ده المدخل ده المدخل في التخطيط وانت بتعمل الانيوال اوديت سكادول يبقى ريسك بيزد بلان ودي تكلفه المعايير قالتها للشيف اوديت اكزيكتيف في جدولك السنه وانت بتحط الاساينمنتس اللي هتدخل تغطيها من خلال الانترنال اوديت اكتيفيتي كفرج يبقى قايمه على الريسك بيزد بلان تو ديتيرمين ما هي يتوقف عليها ده احد العوامل بقى تمام. يبقى تو ديترمن ذا بريوريتيز الاولويات اراجع مين قبل مين ادي مين مده اطول من مين ادي مين الصفات اقوى من مين يبقى ده كلها بريوريتي لا السكوب الى حد ما هو الدخول في التفاصيل بقى لهذه المهمه يبقى انا ما بتكلمش عن السكوب دلوقتي خالص السكوب ده بيتحدد اثناء العمل فعلا الميداني لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه مين اللي هيتراجع من اولويات الخطه اداره الانتاج في الاول ولا اداره المبيعات في الاول مين اخطر اعمال الشركه في اداره المبيعات اخطر من اداره الانتاج يبقى تتراجع اولا وتاخد نصيب اسد في الانوال اوديت سكادول هنا consistent with the engagement goals by you طبعا طبعا في organization goals اللي هي ان انا بحط الخطه بتاعتي التي تتمشى مع وظيفه الانترنال اوديت احد السب يونتس بتاعت المنشأة وبالتالي لازم يكون عملها متوافق مع اهداف الايه المنشأة يبقى هذه الخطة مبنية على الريسك اسسمنت والبريوريتيز بتتحدد بيزد على مدخل ريسك ولكن على ان تتوافق تحقيق الخطة دي مع اهداف الايه المنظمة اي منظمة هدفها ايه انها تشتغل بافضل اداء عند المينيموم ولا الماكسيموم ريسك بوسيبل؟ مينيموم ريسك بوسيبل، صح ولا غلط؟ يبقى اديني الريورد اللي انت بتدوني عند المينيموم ريسك مش عند الماكسيموم بوسيبل، فضلا عن ان انا ادعم الاداء بتاعك. يبقى معنى كده ان الخطه اللي هيحطها الراجل ده تخطيط. انا ما بتكلمش دلوقتي في السوبرفيجن، ده انا بفصل لك هنا عشان اقول لك ده ما بيدخلش بقى في السوبرفيجن، ده بيدخل في ايه؟ في التخطيط، وكلامنا عليه هيطول. كلام هنا النهارده مهني، خلي بالك الكلام ده مهني، لان دي تكليفات للتشيف اوديت اكزيكتيف ازاي بتحط خطتك السنويه عامه. ما هو السوبرفيجن مش هيعمله بنفسه، والخلال السنت ديليجيشن هيديه بقى خلاص للسوبرفايزر ان تشارج. هو قاعدة عامة، المعايير كلفت مين حتى تستقيم المسألة؟ الرئيس. مبدأ إداري بقى اللي هي مال لما دخلنا في الإدارة، والرئيس عنده الديسنتراليزيشن، ممكن يدير على ديسنتراليزيشن، بس هل الديسنتراليزيشن يقفل الإدارة العليا ولا هي خدت القرار والمانجمنت فيلوسفي بتقود للديسنتراليزيشن؟ هنا بقى دخلنا الإدارة في تكليفات المعايير. يبقى المعايير لازم توجد مين؟ رئيس الوحدة دي اللي هو الانترنال اوديت، عليه وعليه وعليه وعليه. كيف يؤديهم؟ هيبقى يمسك كل حاجة في ايديه ويعمل فول سنتراليزيشن، هيموت. طب هيشتغل في المبدأ ده اللي اسمه الديسنتراليزيشن، ولكن يجب ان يكون فطينا الى ان اخطاء السب اوردينتس بتاعته هي الالتيميت ريسبونسبيليتي. شوف الفكرة جاية ازاي؟ ما دي الادارة. طبعا مسؤولياته بلاش شغله. مسؤولياته. لكن مش هيأدي ده كله بنفسه، وخاصة في شركة ضخمة فيها 3000 اوديتور. يبقى مش هيدخل ويقول مين ومين ومين، الكواليفيكيشنز بتاعتهم متنازلة مع الاساينمنت ده، صح ولا غلط؟ ده حين ممكن ما يعرفش اساميهم اساسا. لكن اللي هيحصل هنا بناء على ايه بقى؟ الهيكل التنظيمي اللي داخل ادارة الانترنال اوديت اللي هيتحط فيه حتة المانجمنت ريسبونسبيلتيز بقى، ويبتدي يحط مانيوال ويقول ده مسؤوليته ايه وده مسؤوليته ايه. او اللي عليه ان هو يحط ده كله. طب ما طبيعي صح، بس بناء على اوبجيكتيف محطوط مسبقا، يعني هي دي النقطه. ما هو البلان، طب ما هو البلاننج تيم ده بارتيسيبيشن في حد ذاته، انه بيتعمل معاهم قاعده في الاول وتعالوا نحط ادي الاوبجيكتيف المطلوبه يا جماعه. طب كيف يوافق مجموعه؟ ما احنا اتكلمنا برضو في الحته دي في الاداره، ان دي بقى اسمها بارتيسيبيتيف ديسيجن ميكنج. ايه الاجراءات؟ ثم تفصل ما بين اجراءات هتتم جمعيه واجراءات على مستوى كل شخص داخل التسكله، وبتحكمها ايه كمان؟ البروفيشن نفسها. المفروض على سبيل المثال انك انت مثلا بالنسبه للكونس ريسيفبل الكونفورميشن، طب هو قالت عليها قواعد الساس للستمنتس اوديتنج ستاندردز، يبقى اذا انت بتلبيها وفقا لمتطلب مهني. يعني ما فيهاش المشاورات السبجكتيف برضه، لان انت بتتكلم في حته مهنيه قوي، يبقى لازم تتعمل وفقا واحد اثنين ثلاثه، صح؟ طبعا. يبقى اذا هل بقى تقدر تقول الانترنال اوديتور ده مش في درجه من الدرجه الاولى لما ياخد الشيف اوديتور؟ ده لازم يكون درجه من الدرجه الاولى يا جماعه، بقى من كل التكليفات في المعايير دي ذات طبيعه اداريه اساسا، فضلا عن المعرفه الفنيه بالاداره، لانه هيدخل يراجع ايا كانت نوع المراجعه او الكونسلتيشن على سلوك وفكر اداري وقرار اداري. اذا لازم يدعمك من كل الجهات، عشان انت لو توليت بنفسك المركز الاداري او ابتديت تعمل ريكومنديشن على اداء اداره، يبقى انت لازم تكون فاهم اداره من كل ما تعرف الكلمه. فهمت الفكره اللي احنا بنرغي فيه ده؟ مهم جدا. طيب فالبروفيشنال ستاندردز ستيت ذات ان التشيف اوديت اكزيكتيف مش السوبرفايزر شود استابليش، يعني دي مسؤوليه وضع بقى هنا الريسك بيست بلانز اللي هو الخطه السنويه بتاعته بيست على الريسك بيست تو ديتيرمن ذا بريوريتيز الاولويات اللي تدمجها الخطه السنويه اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي، على ان تتاتى هذه الخطه السنويه والترتيبات والاولويات اللي فيها متسقه مع اهداف الاورجنايزيشن كونسيستنت ويز اورجنايزيشن جولز. ازاي؟ by using risk based assessment and other judgmental processes. عشان اقول دي ولا دي افضل، لان احنا بنعمل evaluation للريسك على مستوى كل ادارة، ولكن برضو بندخل طبيعة الايه البروفيشنال judgment بقى processes to develop an engagement to work. ايه يا اولاد؟ بروجرام ولا schedule؟ اللي هو السنوي ولا على مستوى كل وظيفة؟ سنوي. الله ينور عليك. for the internal audit activity and present the schedule للسينيور مانجمنت والايه للبورد. ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده عشان السينيور مانجمنت تقول له انت ايه اللي دخلك هنا يا حبيبي؟ لا لا لا لا لا ده انا داخل هنا انتوا وافقتوا على الانيوال سكادول ان انا هراجع الحته دي وهراجع الحته دي وبعدين الحته دي. السكادول ده مش بالاماكن اللي هتتراجع بس، ده في كمان الاستاف المطلوب تدبيره والفلوس المطلوبه الموازنه الماليه، واحنا هنتكلم في كل ده. يبقى معنى كده ان انا بحط على انيوال بيسز الورك سكادول او الانجيجمنت ورك سكادول، واساس وضعه ريسك بيست، هو ده اللي بيحدد البريوريتيز اللي يتراجع واللي ما يتراجعش او يتاجل مراجعته. وتساب في فسحات للكونسلتيشن، تساب في فسحه، تسيب شهر شهرين للاستفاض بتاعتك فسحه، لان ممكن في اثناء السنه تحل مشكله كبيره، او ممكن المانجمنت تطلب منك كونسلتيشن في وقت ودوت بتطلبه في وقت نفسه، يبقى لازم تسيب حته او فسحه في الانوال انجيجمنت سكادول علشان تلبي الاحتياجات الكونتانجنت للشركه ككل او الكونسلتيشن اللي تطلبه منك المانجمنت. زي بلانينج لا لا بيبقى لا هو بيتكلم هنا على طبعا كل اداره والوقت المقدر ليها بشكل ترتيب، لكن ما بيقولش توقيت بالظبط من الى فاهم الفكره، عشان يسيب نفسه فليكسبيليتي ان هو يحط بريورتي البرنامج عن التاني، بس لازم يعرض الكلام ده على السينيور مانجمنت وعلى البورد. هنكمل الحته دي لانها مهمه، وده لسه اعتبر ده مش تحت عنوان السوبرفيجن، ده تحت عنوان الايه البلاننج. في ليه؟ طب انت بتقوله ليه في السوبرفيجن؟ عشان افصل لك ما بين يعني ايه سوبرفيجن يعني ايه بلاننج. يبقى لما اكلمك على البلاننج الافق الاوسع، لما اكلمك على السوبرفيجن على مستوى كل اساينمنت، يبقى انا بتكلم عليه على مستوى كل اساينمنت ولا اوفرول؟ اوفرول. لكن على مستوى ايش اساينمنت انا بكلمك على سوبرفيجن. ادي معيار الفصل الحقيقي، السوبرفيجن على معيار التنفيذ. هو مش منفذ ولكن على المعيار التنفيذي بالظبط، لكن البلاننج على المعيار التخطيطي الذي سوف يؤدى على لونج رينج اوف تايم. هي دي الفكره، فرق كبير. بس فيها ممكن دي منهجيات، دي منهجيات. هي المعيار قال لك، المعيار قال لك يجب انك تعده، لكن ما قالكش على الطريقه المثلى للاعداد، مش كده برضو؟ بس قال لك لازم تكون فاهم بالفكر الاداري علشان تتمشى. بعض الادارات على سبيل المثال لما بتعرض الخطه السنويه على مجلس الاداره وعلى السينيور مانجمنت ما بيستحبش، لان عارف المانجمنت هتحبسك فيها. انت بتفهم بقى المانجمنت الفلسفي بتاعك طبيعي. بيكمل هنا ذا بلاننج بروسيس، عمليه التخطيط اللي هو الانجيجمنت السنوي الانيوال انجيجمنت سكادول انفولف استابليشينج جولز، اللي هو كل مراجعه ليه؟ ليه؟ ايه الهدف منها؟ انا هراجع اداره الحسابات ليه؟ هتراجع التريشري فانكشن ليه؟ هتراجع المخازن ليه؟ هراجع وظيفه المشتريات في اداره الايه؟ مثلا الفاينانس الفاينانشال ديبارتمنت او الكنترولر ليه؟ هتراجع مثلا وظيفه الكريدت، طب ليه؟ عند التريشري. يبقى لازم احدد الاوبجيكتيفز من كل حاجه، وطبعا زي ما احنا بنقول بعض المراجعات لاوبجيكتيف واحد زي مراجعه عمليه او مراجعه كومبلاينس او مراجعه efficiency و effectiveness، وبعضها اكتر من objective، صح ولا غلط؟ engagement work schedules staffing plans اللي هو كام مطلوب لكل ايه مهمة من هذه المهام and financial budgets المطلوبة، لان انت هتشتغل بستاف والستاف ده مطلوب صرف فلوس and activity reports، كل دي بتدخل في البلانينج. يبقى دي تحت دي الكبرى، دي كل واحدة فيهم محاضرة او اكتر. يبقى كل واحدة فيهم عبارة عن ايه هي البلاننج بروسيس من فوق، غير البلاننج بروسيس على مستوى اعداد الانجيجمنت بروجرام على مستوى كل تكلفة. يبقى شوف هنا انت بتتكلم في ايه؟ في بلاننج، لا اوفرول بلاننج. The chief audit executive should communicate، يجب ان هو يبلغ the internal audit activity plans اللي هو اتكلم عليها من ايه بقى؟ بلانز من الاستفاض، من معدلات التخطيط للادارات، من الفاينانشال، من التايمينج، كل ده. اند ريسورس ريكوايرمنتس، متطلباته ريسورس هنا ماديه وبشريه اللي هم الاستاف والريسورسز الماديه انكلودنج سيجنيفيكانت انترم تشينجز. لو هو انترم تشينجز عايز يبدل من الى او يسيب فسحه معينه او يقول لهم انا سايب المده ديت لاني ممكن يحصل كيت وكيت تو سينيور مانجمنت اند للبورد. السينيور مانجمنت ليه؟ لان عشان السينيور مانجمنت ممكن تعمله سكوب ليميتيشن، تقول له ما تدخلش بقى. يقول لها لا يا حبيبتي احنا من اول السنه عرضنا الموضوع واتوافقت على ان الحتت دي كلها مكان كفرج للانجيجمنت وللبورد. ليه؟ للعلم والابروفال. يبقى تو سينيور مانجمنت اند ذا بورد فور ريفيو اند ابروفال. ريفيو انا في اعتقادي ان المعايير قالها كده، انا ما باجي افسرها بقول السينيور مانجمنت تو ريفيو والبورد للابروفال. ليه؟ لانه لو حصل ابروفنج من قبل السينيور مانجمنت يبقى انا الاندبندنس بتاعي حصل له ايه؟ اتكسر، صح ولا غلط؟ فانا عشان كده لما بترجمها بقول يبقى المعيار بيتكلم على عرضها للسينيور مانجمنت لعدم الممانعه وللعلم المسبق، يبقى فور ريفيو عشان اوريهم انتقاداتي اقولها دلوقتي واسيرهم مع الناس اللي عندها الجفرنس فانكشن. والحته الثانيه الابروفال لا اخده من المستوى اللي مع الجفرنس، ما اخدوش من المستوى التنفيذي اساسا. فانا بفسرها كده، مش عارف تفسيري صح ولا غلط. ففي بعض الناس بتقول لك لا هو للاثنين ريفيو اند ابروفال من المستويين، بس انا يعني انا قلت لك الراي اللي انا بقوله وراي بعض الناس، فانت برضو ايه من المانجمنت مش قادر اقول لك صح. هو السينيور مانجمنت لو حصل ابروفال امبيرمنت للاندبندنس، يعني عمليا يعمل امبيرمنت للاندبندنس، لانه لو ما وافقش يبقى ما يدخلكش الاداره دي. افرض ما وافقتلكش يبقى معناها ان انا بعمل لك ريستريكشن على دخولك، يبقى لازم الشارتر يديني صلاحيه ان انا ادخل وفقا لايه؟ لما يتطلبه تقييم المهني الفني. هيعمل لك ريستريكشن زي عطلك. طبعا هيعرف، ما هو هيتكلم على السكوب ليميتيشن في محاضرتين. مش راجع سينيور مانجمنت. انا براجع اعمال خاضعه في الاشراف النهائي والراي النهائي للسينيور مانجر، فلما هي تقول لي ابروفت يبقى معنى كده انها من حقها تقول لي مش ابروفت. لا لو انا مش حاطط انا مين لا طبعا، لانك انت كده بتخترق، الا اذا تحفظت عليها تحت الانترم تشينجز دي مع الحق لنا في الرجوع الى تغيير البرنامج في اي وقت وفقا لمتطلبات العمل الفعليه وفقا للكونتنجنسز اللي ممكن تحصل. تسيب نفسك فليكسبيليتي على حق من حق البورد. طبعا يعني مع الجفرنس، ما هو في الاخر اصلا كل شغلي بالظبط، كل شغلي رايح لمين عشان يثبت ايد البورد. فالبورد يقول لك بلاش الحته دي دلوقتي، من حق من حق من حق هو بيكسرش الاندبندنس بتاعك. لانك انت بتخدم انا اللي معاهم الجفرنس بقى. طبعا بس انا بعرض لو ما تفرش عليها خلاص، لازم الاول عملية العرض للقبول لازم. ده بالنسبة ده كله تحت عنوان اسمه ايه؟ بلان. والكلام ده مش اختراع، ده معناه ان المعايير قالت كده صراحة. ثبت الحتة دي قوي وقراها 30 مرة في البيت قبل النوم وقبل الاكل وبعده. الحتة دي في الامتحان كثيفة الاسئلة، الحته دي والله العظيم اكتر من 140 سؤال على مستوى جلايم في الحته في الاربع سطور دول اللي هم البلاننج ده ومسؤوليات التشيف اوديت اكزيكتيف ووضع الخطه ديت السنويه الانيوال ايه سكادول دوت وبيتحط على اساس ايه والبريوريتيز بتتصنف على اساس ايه وبيتعرض على مين. اكتر من 140 سؤال في الحته الصغيره اللي انتوا شايفينها دي. الخبرات في كيف يتم ذلك، لكن تكليفات ان المعايير قالت يجب عليه ان هو يحطها. شوف الفكره بقى، يبقى المعايير كلمتني في ايه؟ المعايير ما كلمتنيش في ازاي، لانها لو كلمتني في ازاي هتعمل ستاندردايزيشن للازاي باختلاف مناطق العمل المشتركه، وهذا لا يتمشى مع الفليكسابيليتي لفكره معيار. طبعا طبعا طبعا ده اساس. فهمت الحته الاخيره دي؟ ليه؟ أن المعيار بيقول لك ما يجب عمله، لكن كيف يتم عمله وفقا لظروفك التي تختلف من internal audit activity الأخرى. ده منهجية المعايير كلها، لأن لو المعايير رسمت لك ورقة بشكل الجدول اللي هيتحط ويتحط في إيه وما يتحطش في إيه والعنوان بتاعه اسمه إيه، يبقى المعايير بتستهبل، لأن معيار هيتطبق في شركة حديد وصلب هو اللي هيتطبق في مستشفى معين، هو اللي هيتطبق في وحدة غسيل كولا في مستشفى تانية، ما ينفعش، صح ولا غلط؟ اما السوبرفيجن does not include preparing. بقى لما تدخل ايه بقى هنا بتدخل تحديدا على مستوى كل engagement، ده planning برضو، ده planning على مستوى كل engagement، ده planning اللي هقوله على مستوى كل engagement. السوبرفيجن لا يتضمن، لانه يعتبر planning، preparing a preliminary engagement work program. Preliminary. Preliminary يعني ايه؟ مبدئي. المبدئي ده مجموعة اللي تكلفوا بالعملية هيعملوه. لمين؟ للعرض على الرئيس بتاعهم، لانه هو للقبول هو ده السوبرفيجن. شو بقى؟ يعني معنى كده ان البريليمينري او المبدئي هنعمل وهنعمل وهنعمل، والخطوات التفصيلية دي كلها طالما ما توافقش عليها في حكم مشروع برنامج. لكن امتى يبقى برنامج؟ لما وافق عليك السوبرفايزر. يبقى ده اسمه بلانينج، ما اسمهوش سوبرفيجن. It's a part of engagement planning. وده بيتم البريليمينري على مستوى كل ايه؟ engagement. الله ينور استاذ محمد، مركز بجد لعيب. انت لازم تلعب معايا اللعبه دي في مصر ان شاء الله. والله العظيم هغنيك غنى رهيب. عربيات بي ام دبليو، والله بلون البدله. انا نويت شقه تسمحها يا راجل، ده احنا هنشتري نص سموحه. بس استنى عليا هوريك. من نظر الى سيارة ليشتهيها فقد دخل بها جهنم. لا. دي النظرات الشهوانية. انك تبص العربية في الشارع بي ام دبليو هتوديك جهنم. عيني دي محدش يبص العربيات دي، بس هنجيب من غير ما نبص لها. وايه وانا هرقمهم؟ العربية الصفراء يبقى السواق الاخضر بالالوانات على البدلة شفتيشي كده، يعني العربية بلون السواق بلون البتاع عشان تمشي طعم كل واحد. والله العظيم هنعمل يا راجل مصري مفتوحة. الله ودي شهادة المستقبل. شوف يلا هغديكم، بس ايه العبوا صح. العبوا صح معايا. انا يعني بنتظر ان عددكم صغير، وانا شايفكم تنجحوا بصراحة. انا شايفكم تنجحوا، لان انتوا دلوقتي لغاية النقطة دي مستواكم احسن من المستوى اللي دخلت بيه الامتحان لغاية النقطة دي. لا لا لا بي ام دبليو في عربيات اللي هي دلوقتي اللي هي الستة دي الطويلة اللي زي اللي ماتت فيها الاميرة ديانا، عايزين نجيب برضه شوية حلوة دي شيك قوي. بتنوط على صوت دي جواها بار. عربية جواها بار، وبعدين ممكن السواق ما يشوفش كمان، تدوس على الزرار يطلع البتاع اللي بينك وبين السواق. عيش بقى مع نفسك انت. دي مشكلة تانية دي. نجيب لنا ثلاثة اربعة منها عربية دي. مش مشكلة مش مشكلة يعني نبتدي بثلاثة اربعة. خبر ابيض. ان انا اتعشى يا ابني. سوبرفيشن دو نوت انكلود، لا يدخل بقى في اطار السوبرفيشن. بريبيرنج ا بريليمينري انجيجمنت وورك بروجرام، لانه ده جزء من عمليه البلاننج. يبقى هنا في المقطع بتكلم على كم محور للبلاننج. محورين البلاننج في الانيوال اوديت سكادجول، والبلاننج على مستوى الايه؟ الانجيجمنت. وخرج الاثنين بره فكره السوبر فيجن. That is not an aspect of engagement supervision. ليس من احد مجالات التخطيط السوبر الاشراف. Also determining the engagement scope. السكوب يعني هنغطي الكفرج بتاعنا لغايه فين؟ يبقى اللي هو بيحدد الهدف بقى. ما هو الهدف وانس نتحدد السكوب بقى بيبقى واسع او ضيق. يبقى ده هو التخطيط ولا supervision؟ تخطيط. كل ده تخطيط. يبقى ده السكوب تخطيط. Not a supervisory function. هنا لقيت بقى ان انا لازم اقول لك على ثلاث مصطلحات عشان ما تلتبسش معاك الدنيا. يعني ايه الانجيجمنت ورك سكادول؟ ودي فكره سنويه وفكره تخطيط. يعني ايه الورك بروجرام؟ هو ده خطه. بروجرام يعني برنامج يعني خطه. ويعني ايه الانترنال اوديت؟ بادجت. وطبعا البادجت على مستوى السنه بتدخل في التخطيط زي ما احنا قلنا قبل كده. تعال ناخد واحده واحده. An engagement work schedule. ده عبارة عن ايه؟ ده بيتم سنوي. وفي الاستراتيجي منه اللي بيتم على مدار خمس ايه؟ سنين. مهمة مين؟ الـ Chief Audit Executive. مهمته فين؟ في عملية التخطيط. Describe ايه؟ What activities to be performed. يعني هعمل عمليات المراجعة والانجيجمنت فين وفين وفين. Order معين و Priorities معينة. أساس الـ Priorities ايه؟ Risk List. شوف الكلام؟ على ان يتناسب ما ورد فيه من تكليفات مع اهداف المنشاه زي ما احنا قلنا في الاول. When they will be performed هتتعمل امتى؟ خلال السنه القادمه. And the estimated time required هو بيتم خلال ايه؟ لكل وظيفه. ده مثلا 45 يوم، ده 30 يوم، دي 17 يوم، ولازمها كام استفادة. وده اللي احنا بنعمله بالظبط في الجهاز كل سنه. مش احنا ده اللي بنعمله؟ تمام. وبنلتزم بيه على فكرة احنا. عارف ليه احنا بنلتزم بيه؟ لان احنا اصل برضه احنا بنعملها ازاي؟ احنا لقمة. احنا وبنعمل البادجت عارفين ان ديت اساسا سايبين لنفسنا وفاتحين الدنيا. ما بتقفلهاش. فبنعمل بادجتري سلاك. السلاك يعني بتسيب مساحات زي ما انت عايز. بحيث انك انت ايه تقدر والله العظيم كانوا بيقولوا لنا عدد المستندات. ما انت عارف القرار بتاع رئيس الجهاز مراجعة. شوف بقى ده من القرارات الغبية جدا. القرار غبي غبي. يقول لك ايه يوم العمل العادي المفروض علشان نقيم الشغل بتاعنا يبقى 40 مستند يراجع. تعريف فكرة مستند ليست واردة بالقرار. يعني ايه مستند؟ انت عارف يعني ايه مستند؟ ممكن المستند ده غبي جدا غبي جدا. عارف المستند ده ممكن يبقى ايه؟ عملية مثلا انك انت النهاردة تعاقد مع شركة مقاولات. عارف شكل المستند بتاعها يبقى ايه؟ وممكن المستند ده يبقى صرف ورد في السلفة المستديمة جايبين ورد بعشرة جنيه. او مدين لي شحات اكرامية بتين جنيه وربع. ما ده تعريف المستند لازم يأتي بقى. ما هو مش في الادارة بتاعتكم. احنا منزلين القرار بالشكل ده. يقول لك ايه؟ يوم العمل العادي 40 مستند. وتكون نسبة الجشني 20% من اجمالي المستندات. فتحط على بداية البرنامج بتاعك عدد مستندات الجهة. وبعدين تضرب عدد مستندات الجهة في 20% يطلع لك عدد معين. تقسم العدد المعين على 40 يطلع لك عدد معين. تشوف انت عايز تحط لهم كام اوديت. شوف الحلاوة. شوف الجمال. الله يقول لك احنا بخطط. كده يا نهار اسود. طبعا ده مصيبه. وعايز تقول لي نطور اداء يا راجل نطور. انا والله العظيم كنت كل ما اروح اقول للجهه ايه لازم كمان لما تجيب تقرير عدد المستندات يبقى مكتوب بختم الجهه اللي انت رايحها. فاولا كده انت كسرت الديمندنس بتاعك. ليه؟ لان انت عايز تستقبل على الريس بتاعك. فانت ليك برضه الرجاله بتاعتك في جهه تراجعها. تقول له اكتب 3 مليون مستند. يقول لك مش كتير شويه. يقول لك تبقى راجل ما يهمكش وامضي. واخد منه البتاع 3 مليون مستند. يجي الرئيس يحسب على الجشن ده يلاقي لازمهم مثلا عمل خلال شهر ويكون قوة العمل مثلا حوالي مثلا 30 واحد. يقول لي طب ازاي يا فليبا؟ اقول له مالكش دعوة. ربنا قادر على كل شيء. انا قدها رئيس. انا قدها رئيس. الله. والشغل بيتم على الشكل ده. احنا بنشتغل بطريقة بلطجة. فانت بتعمل الخطط برضو ما هو. احيانا ما هو. ده غباء عدم فكر وعدم وعي. يعني ايه مستند بالتحديد ويعني ايه 20%؟ وزن على ايه الجشني؟ يعني ايه جشني؟ يعني اول 20 ولا اخر 20%؟ انت بتستعمل اساسا. ما عندوش اسس حتى من لاخذ الصمز بتاعك. يلا ما حدش يحزننا. 3 ده بالنسبه للورك ايه؟ انجيجمنت ستادي. تنفع كلمه بروجرام فيها؟ تنفع. بس ايه؟ ده اسمه انجيجمنت وورك. مش انجيجمنت واحد. مالش ان انجيجمنت هنا. المفروض انجيجمنت وورك سكادول انرج على سكادول. مش انرج على انجيجمنت. يبقى ان انجيجمنت وورك سكادول مش لانجيجمنت واحده ولكن لكل الانجيجمنت المرتقبه خلال السنتين. ده واحد. 2 وورك بروجرامز. دي على ايه؟ برافو. صح كده. يبقى هنا الانجيجمنت وورك سكادول يتحدد فيها ايه؟ يتحدد فيها اهداف المراجعه. لكن هنا بناء على الاهداف ايه هي البوليسيز ايه هي البروسيجرز الديتيل ستيبس الفنيه اللي هتتم في تجميع الايفيدنشال ماتر علشان خاطر هذا الايفيدنشال ماتر يؤخذ اساسا لبناء الراي علشان اطلع بالتقرير. يبقى شوف هنا اختلفت بقى. يبقى انا بحط هنا مجموعه الخطوات الفنيه في الفحص التي تلبي غرض الفحص. واذا اتبعت الخطوات دي بجمع بيها دليل. دليل المراجعه. دليل المراجعه ده هو اللي باخده اساسا في ايه؟ بناء الراي اللي هكون بيه الكوميونيكيشن بتاعي. يبقى هو دوت مشتمل الورك بروجرام. يبقى اتشيف انجيجمنت اوبجيكتيفز. يبقى الهدف بتاعه في النهايه ان انا الانجيجمنت اوبجيكتيف اللي اتحطت في الانيوال اوديت سكادول تتنفذ. should be developed and recorded in the advance. طبعا advance من ايه؟ من الفيلد وورك. يعني ما اقدرش ان انا ابتدي اجمع ادله الاثبات. طبعا في تخطيط مبدئي في البريليمينري بعمل سيرفي في الاول وبقعد مع الناس والى اخره. لكن ده في البدايه ده تخطيط كل ده. لكن عشان ادخل في الفيلد وورك لازم يبقى كتبنا الورك ايه؟ بروجرام بتاعنا. زي يقصد الورك بروجرامز دوكيومنت engagement procedures. ايه procedures؟ procedures يعني الخطوات التفصيليه التي سوف تقوم بها كمراجع من الناحيه الفنيه. تمام. such as those for testing and sampling. يبقى how to test the accounts receivable. ازاي اخد sample من الانفنتوري. يبقى كل طبعا هنتكلم دي كلام كتير كتير قوي يعني دي لسه وهتبقى فيها حيل مكاره. هعلمكم ازاي بعصفور واحد او بحجر واحد اضرب 10 عصافير. ازاي باجراء مراجعه واحد تحقق اكتر من audit objectives. في بعض ودي على فكره حته بتتاخد فيها رساله دكتوراه. ازاي تعمل ما قل وذل من اجراءات مراجعه تضرب اكبر audit objectives. مش الخبره بقى الضعيف في الخبره بيعمل اكتر من اجراء عشان يحدد ايه audit objective واحد. شوف بقى دي تفرق من واحد لسه متخرج من الجامعه بيراجع وواحد بقى له 20 سنه لما دقت على الراس طبول زي ما بيقول. يبقى دي طبعا هو ده بالظبط اللي انت بتلعبه. ازاي تصطاد باجراء مراجعه واحد تحطه في الاوديت بروجرام اكتر من هدف في الوقت نفسه ما تعملش اكتر من اوديت بروسيجر لهدف واحد. افشنسي في عمليه المراجعه عمليه علميه بحته. تمام. ويوديك وتروح معاه بالظبط بالظبط. ما دي كلمه خبير ولا لا؟ عندك خبره ولا لسه الانتري ليفل؟ دي بقى بتفرق وبتفرق في قيمه الاوديتور بالمناسبه. ليه؟ لان كل ما الاوديتور يكون عنده مهارات اكتر وملكات اكتر بالظبط كده يترقى بسرعه ويكون شايف الدنيا كلها ماشيه ازاي. طبيعي طبيعي. وده جزء كبير من البرنامج بتاعكم ده هيمسك بعد شهر 11 ان شاء الله لغايه شهر 11 للسنه اللي بعديها. يعني بارت هنعمله كده اوبشنال اللي عايزه. بس يا ابني ما تبصليش البصه دي. ماشي نشوف. ماشي يا غيتت. طب انا غلست عليك فغلس عليا. زي دوكيومنت زي انجيجمنت بروسيجرز. دوكيومنت دوكيومنت دي معناها ايه؟ معناها الورك بروجرام ماست بي فورمال ريتن ابروفد. هنا بقى مهمه السوبرفايزر يتحقق من ان الاجراءات اللي مكتوبه فيه الاوديت بروسيجرز هتحقق الهدف. يبقى دي حته السوبرفيجن. شباب يبقى السوبرفيجن معناها ايه؟ انه خلاصه عمليه التخطيط للمراجعه اسفرت عن البريليمينري اوديت بروجرام. البريليمينري عشان يبقى نهائي يبقى لازم انا اعتمده. عشان اعتمده يبقى بقيم هل البروسيجرز اللي موجوده في دي تؤدي الى تحقيق الاوديت اوبجكتيف اللي كان موجود ولا ما تؤديش الى ذلك. مهمتي كسوبرفايزر هنا بقى تختلف. such as those الاجراءات testing and sampling. state the objectives of the engagement. طبعا ده في البدايه خالص نوع الانجيجمنت والاوبجكتيفز بتاعته. set forth the scope. تحدد السكوب ديجري الى اي حد هجيب عينات وحجم المستندات اللي هشتغلها. النيتشر الطبيعه هل هو فاينانشال اوديت على سبيل المثال ولا هل هو هشتغل فيه مش عارف كومبلاينس اوديت وهكذا. اند اكستنت اللي هو المدى اوف تيستينج الى اي مدى هوسع ولا مش هوسع. طبعا كل ما تبقى كنترولز ضعيفه يبقى هزود اكتر كل ما تبقى كنترولز قويه هقلل شويه. And I كنترولز ضعيفة كنترولز قوية هكبر وقلل. ده انا قلت لك معلومة في منتهى الخطورة اللي في الدنيا بالجملتين دول. دي معناها انه يستحيل وضع الاوديت بروجرام قبل التعرف على مدى قوة او ضعف الانترنال كنترول عند الاوديتين. الا يعني التعرف على الانترنال كنترول عند الاوديتين بتدخل في مرحلة البلان مش بتدخل في مرحلة التنفيذ الثاني ولا في الدور. بالرغم ان انا بجمع فيها ادلة اثبات ما هو لا انا بتكلم بقى على ادله اثبات ماليش دعوه بالناحيه المحاسبيه. ادله اثبات حتى لو براجع بيئه حتى لو براجع ايه ايفيدنس راجع ليه وات ايفر. فاهم الفكره ازاي؟ مساله الطول او ضعف المراجعه الداخليه اللي مصرها مش الرقابه كنترول. لو كنترول الاثنين دلوقتي خصوصا بعد سوكس النهارده اصبحت العمليه في الكومبلاينس للانترنال كنترول مهمه جدا جدا جدا بعد سوكس. النهارده اصبحت السكشن 404 ده بقي الانترنال كنترول ماست بي كونسيدر. واقول لكم على الاجراءات اللي هنعملها سواء انترنال او اكسترنال. ده انا الحامي الامين اساسا لمدى قوه الانترنال كنترول لان انا المونيتورنج فانكشن. لان المونيتورينج سواء بقى الاداره بتعمل مونيتورينج من خلال تقرير النظام بتاعها او انا مونيتورينج من ناحيه ثانيه عشان اكد ان الكنترولز اللي وضعتها السينيور اللي وضعتها المانجمنت على كل مستواها مش ايه مش ديزايند كويس مش اوبريتنج وبس وافكتيفلي يبقى واحد اثنين ثلاثه ويل ديزايند اوبريتنج اند افكتيف اوبريشن لازم اتاكد من الثلاثيه واي وضع بلغه للي معاهم الجفرنس فورا بويكنس معين في هذا الكنترول ده مهم جدا بس الهدف مختلف الهدف بتاع الاكسترنال اوديتور عشان يحدد مدى الاعتماد بالظبط كده يحدد السكوب بتاعه حجم السامبل اللي هيشتغلها في السبستانتيف تيست لكن الهدف بتاعي انا اكد اللي معاه الجفرنس بمدى التزام المانجمنت هنا هدف مختلف خالص خالص وان كانت نفس الاجراءات تمام انت ايدنتيفاي تكنيكال اسبيكتس احدد ايه هي بقى المجالات الفنيه ريسك والريسكات الريسكات يبقى لازم انا ببص الكنترولز ولا مش كده برضه ولا لازم اكون فهمتها كويس بروسيسز اند ترانزاكشنز تو بي اكزامينت بيفور ورك بروجرام ار ديفلوبد ذا انترنال اوديتور شود ريفيو background information background information يعني معناها انا نازل مثلا عشان اراجع وظيفه مثلا في مصنع خيط مثلا تكستايل منسوجات يبقى لازم اعرف يعني ايه منسوجات الراجل كان لسه بيكلمني هو اسمه السيلولوز انا اول مره اعرف يعني ايه السيلولوز يعني ايه السيلولوز يا اولاد ها لحاء لحاء الشجر لحاء الشجر ده السيلولوز عارفين لما بيبقى واحد معاه بتاع كده وبيعمل تطلع بتاعها كده حلوه عامله زي الليفه اللي احنا الليفه اللي بنستخدمها مش دي الليفه اللي احنا بنستخدمها لا دي بنستخدمها في الصعيد عهد الله بس احنا بنحب الطبيعه تلاقي نفسك طولت مره واحده وكده رجع عريض زي النخله ده لحاء الشجر اللي احنا بنستخدمه ليفه فاذا لازم تعرف باكراوند انفورميشن على الصناعه اللي انت ناوي تعملها عارفين لحاء الشجر ده بنعمل بيه ايه بنحطه في البامبرز بتاع الاطفال هو الراجل قال ماليش دعوه وبناخده من البامبرز بتاع الاطفال عشان نعمل بيه السجاير بعد ما الاطفال يعملوها ويرموا البامبرز في صفيحه الزباله ناخد لحاء الشجر تاني ونروح خلطينه في السجاير هو اللي قال ماليش دعوه ده باك جراوند مش اي اطفال بس اطفال كبار اذا هذا مثلا انا يعني انا وصلت كلمه باك جراوند انفورميشن ايه اعرف انت بتراجع ايه اساسا جمع معلومات بقدر الامكان على انت بتراجعه طبعا هو يفترض فيك اساسا انك انت فاهم بس جيب معلومات خاصه بقى من الصناعه من بابليكيشنز من احصائيات من السيطات المختلفه حوالين الصناعه ستيتمنت اوف بوزيشن بيطلعها ليه اي سي بي حوالين كل صناعه الله يبقى لازم يبقى معاك لازم باك جراوند انفورميشن ده مهم جدا ده لسه انت بتخطط ده انت جوه التخطيط باك جراوند انفورميشن زي الاورجنايزيشنال اوبجيكتيفز عشان تشوف الاداره اللي انت نازلها هل لما بتعرف الاوبجيكتيفز بتاعتها هل هي متسقه مع منظمه ككل ولا متعارضه عند جولز ان اف ابروبريت اذا كان ملائم ادخل اعمل سيرفي والسيرفي ده هنتكلم عليه بتاع ثلاث محاضرات يبقى السيرفي بتنزل بقى بتحتك بالناس وبتشوف بيئه العمل بتعمل تورينج في البريميسز بتعمل ديسكشن اورال مع الناس بتبتدي عينك تشوف اقوى دليل مراجعه يا جماعه الشاف اقوى دليل مراجعه اللي يتشاف بعينك مش اللي يقول لك عليه حد يبقى معنى كده انك بتعمل سيرفي كله عشان تتعرف وتعمل اورينتيشن مع المكان بتاعك زي سيرفي انفولف فاميلياريزيشن فاميلياريزيشن ماشي حلوه يعني تبقى فاميليار مع فاميلياريز حد ينطقها لي عشان لوبيرون ازاي ثلاث مرات بقى فاميلياري ثلاث مرات لا مش ثلاث مرات فاميلياريزيشن فاميلياريزيشن تمام ويز اكتيفيتيز تبقى فاميلياريزد مع الاكتيفيتيز مع الريسكات مع الكنترولز خلي عينك تشوف ايدنتيفيكيشن اوف ارياز فور انجيجمنت امفاسايز فهنا بقول مثلا الواد بتاع البوابه طول النهار عامل كده اهو يبقى معنى كده ببساطه ان اي حد ممكن يدخل الشركه ويطلع منها وهو معاه مثلا على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر ويوديها البيت يبقى دوت يعتبر ريسك انديكيتور ولا لا؟ طبعا ريسك انديكيتور يبقى معنى كده انه ما رضاش بقوائم الجرد بتاعت العهده الثابته زي ما هي لازم توريها لي على سبيل المثال يبقى لازم احدد وانا بعمل التورنج ده ايه هي بقى الريسكات اللي ممكن تكون موجوده واشوفها واتعرف عليها يبقى زي سيرفي انفولف فاميلياريزيشن مع الاكتيفيتيز اللي انت ناوي تراجعها الريسكات اللي فيها والكنترولز اللي على الريسكات ديت ايدنتيفيكيشن وحدد ايه هي الارياز اللي بتمثل مخاطر. باب المخازن مفتوح طول اليوم متاخد سدح مداح يبقى دوت تعتبر ريسك اريا. فور انجيجمنت امفاسايز عشان ركز عليها بقى وانا بحط البرنامج بتاعي. اند سوليسيتيشن سوليسيت اوف كلمه سوليسيت يعني اطلب من الاداره انها تقول لي احكي لي مشاكلكم. اطلب من الكي الموجودين في الاداره قولوا لي ايه المشاكل اللي اللي احنا نتكلم عليها. كنترول سيلف اسسمنت اقول لهم تعالوا نعمل مع بعض كده سيلف اسسمنت للكنترولز اللي عندكم وهل هي كفايه ولا مش كفايه وانتم شايفين مناطق القصور ده. اقعد اتكلم معاهم واتكلم على كنترول سيلف اسسمنت محاضرتين برضو ان شاء الله. And solicitation of comments and suggestions from engagement client. يبقى كل دول دي كلها خطوات في الايه ولا دي خطوات مبدئيه قبل اعداد الايه الاوديت بروجرام او الانجيجمنت بروجرام. يبقى مرحله السيرفي ومرحله التولينج ومرحله كل ده باك جراوند انفورميشن بعرف على وبقيم الكنترولز علشان بعد كده ابقى عيني واعيه وانا بحط ايه الخطوات بتاعتي. كل ده كلام بالتفصيل. Internal audit budget ده مصطلح ثالث. Emphasize ان all activities for a embraces يتضمن all activities for specified period not details of work on a job. طبعا لان احنا بنتكلم على internal audit budget دي لمدة دي سنة. ما احنا بنقول في البلان لازم يحتوي على الريسورسز البشرية والخطط على مواقع التغطية وبادجت. مش كده برضو؟ وانا هشتغل من غير بادجت ازاي؟ بادجت طبعا شامله بدلات السفر، شامله الانتقالات الفعليه، شامله الفرنج بينفيتس للناس، شامله موازنه للتعيينات الجديده. يبقى دي بتتم على اطار ايه يا اولاد؟ سنه. فانا اتكلمت ان دي كلها نواحي سوبرفيجن ولا نواحي تخطيط؟ تخطيط سواء على مستوى السنوي او مستوى على مستوى الانجيجمنت. تعبت ولا نكمل؟ تعبتوا؟ هنمشي على البنات. هناخد راي اغلبيه في البنات. اصل انتوا اللي هتكسفوهم قولوا ما تعبناش. ماشي سيحت فيها ايه تغفر اللي عندي وعندك خمسة انا اللي مجيش لا خدوا بقية الورق ده ودول للناس اللي ما جاتش يا راجل